السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا المجلس الخامس في شرح الكتاب الأول من برنامج اليوم الواحد العاشر. الكتاب المقروء فيه هو شرح نظم الورقات لعلامة محمد يحيى بن محمد المختار الولاتي رحمه الله، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله باب الأخبار. نعم، أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال العلامة محمد بن يحيى الولاتي الشنقيطي رحمه الله تعالى في شرح نظم ورقات إمام الحرمين، قال عن قول الناظم رحمه الله تعالى: باب في الأخبار، وحد الخبر ما احتمل الكذب وصدق أخبري، واقسمه للآحاد والتواتر ما أوجب العلم فذو التواتر. قال رحمه الله تعالى: باب في الأخبار، أي مبحث الأخبار، وحد الخبر ما احتمل الكذب وصدق أخبري، يعني أن حد الخبر أي تعريفه هو الكلام الذي يحتمل الكذب والصدق بالنظر لذاته، لا بالنظر لذات المخبر ولا بالنظر لذات المخبر به. والصدق هو مطابقة الخبر للواقع، والكذب مخالفة الخبر للواقع. واقسمه للأحاد والتواتر، يعني أن الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم لأحاد وإلى متواتر. ما أوجب العلم فذو تواتر، يعني أن الخبر الذي يفيد العلم الضرورية والخبر المروي بالتواتر، ومعنى إفادته العلم الضرورية أن راويه يحصل له العلم بصحته من غير نظر بل من غير اختيار. قال الناظم رحمه الله تعالى: وهو أن تروي جماعة سرب عن مثلها تواطؤ على الكذب عن مثلها، وهكذا للانتهاء لمخبر عنه فكن منتبها، مع كونه في الأصل من سماع نو مشاهدات لا اجتهاد من رووا. قال الشارح رحمه الله تعالى: وهو أن تروي جماعة سرب عن مثلها تواطؤ على الكذب عن مثلها، يعني أن الخبر المتواتر الذي يفيد العلم الضرورية والخبر الذي روته جماعة سرب أي نفي عن مثلها التواطؤ على الكذب عادة عن جماعة مثلها في العدد وعدم إمكان التواطؤ على الكذب، وهكذا أي وتلك الجماعة المروي عنها روته عن جماعة كذلك للانتهاء، أي إلى أن تنتهي الرواية لمخبر عنه، أي إلى المخبر عنه الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فكن منتبها تتميم للبيت، مع كونه في الأصل من سماع أو مشاهدات، يعني أن الخبر المتواتر يشترط في إفادته العلم الضروري أن يكون أصله عن سماع، أي من النبي صلى الله عليه وسلم، كما نقل القرآن أو عن مشاهدات كالأخبار الواصلة إلينا بأن مكة موجودة، لا اجتهاد من روي، يعني أن الخبر المروي بعدد التواتر الحاصل عن غير سماع ولا مشاهدة بل عن اجتهاد الرواة، فإنه لا يفيد العلم الضروري لأنه قد يخطئ كخبر الفلاسفة بقدم العالم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وموجب العمل دون العلم دعاه بلا أحد أهل العلم، يعني أن قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن الخبر الذي يوجب العمل بما اقتضاه شرعا ولكن لا يوجب العلم بصحته سماه أهل العلم بخبر الأحد، وهو خبر الواحد العدد الثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من في حكم الواحد، وهو الجماعة التي يمكن تواطؤها على الكذب كجل السنة الصحيحة، ومفاده الظن وهو مدار الفقه. وقال الناظم رحمه الله تعالى: وينقسم قسمين، إما مسند أو مرسل فمسند ما ساند متصل به وما لم يتصل إسناده فمرسل ومنفصل. قال الشارح رحمه الله تعالى: وينقسم قسمين، إما مسند أو مرسل، يعني أن خبر الأحد ينقسم إلى قسمين، لأنه إما مسند وإما مرسل، فمسند ما ساند متصل به، يعني أن الخبر المسند هو الخبر الذي اتصل بالسند، إذا الذي اتصل السند فيه بأن لم يسقط واحد من رواته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يتصل إسناده فمرسل ومنفصل، يعني أن الخبر الذي لم يتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل سقط منه الراوي الصحابي هو الخبر المرسل، كقول التابعي قال صلى الله عليه وسلم كذا. قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم مراسيل سوى الصحابة ليست بحجة لدى العصابة، سوى مراسيل سعيد ثبت لها اتصال سند إذ فتشت، وأدخلوا عنعانة في السند، وحيث مشيخ قرى في مشهد راو وللراوي ما قالوا حدثا أخبارني، وإن على شيخ تعن قراءة الراوي بذا أخبارني، يقول في المروي لا حدثني، فإن أجازه وعنه ما استمع قال إجازة، وإن شاء جمع أخبارني إجازة، واستعملوا بها الرواية وقيل تهملوا. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن مراسل غير الصحابة أي مراسل التابعين وتابعين ليست بحجة شرعية عند الإصابة أي الجمهور منهم الشافعي والقاضي منا، لاحتمال أن المسقط غير صحابي سوى مراسل التابعي الكبير سعيد بن المسيب، إذ ثبت لها اتصال سند، أي لأنها ثبت لها اتصال السند إذ فتشت، أي حين فتش عنها العلماء فوجدوا لا يسقط إلا الصحابي، وهو في الغالب صهره أبو هريرة رضي الله عنه. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في الرواية المشهورة عنه: إن مراسل التابعي وغيره حجة شرعية، لأن العدل لا يسقط الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا مع الجزم بعدلته عنده، وإلا كان تلبيسا قادحا فيه. وأما مراسل الصحابي فإنه مقبول اتفاقا، لأنه لا يروي إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي، والصحابة كلهم عدول بررة لا يبحث عن عدالتهم. وأدخلوا عنعانة في السند، يعني أن الحديث المعنعنة أي المروية بصيغة حدثني فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل عند أهل الحديث والفقهاء في مسند الاتصال سنده في الظاهر. وحيثما الشيخ قرأ في مشهد راوي فللراوي ما قال حدثا أخبرني، يعني أن شيخ الراوية إذا قرأ الخبر المروي له في محضر الشاهد في محضر الراوي، أي قرأه الشيخ على الراوي والراوي يسمع، فللراوي أن يقول إذا أراد تحديث غيره بذلك الحديث: حدثني فلان أو أخبرني فلان، لأن قراءة الشيخ على الراوي بمنزلة تحديثه إياه وإخباره. وإن على شيخ تعن قراءة الراوي بذا أخبرني يقول في المروي لا حدثني، يعني أن الراوي إذا كان هو القارئ على الشيخ المروي والشيخ يسمع، فإن الراوي إذا أراد تحديث غيره بذلك المروي لا يجوز له أن يقول حدثني فلان بكذا، ولكن يقول أخبرني فلان بكذا، لأن قراءة الراوي على الشيخ لا تسمى تحديثا من الشيخ للراوي. فإن أجازه وعنه ما استمع، أي فإن أجاز الشيخ الراوي بأن قال له أجزتك مروي هذا أو جميع مسموعاتي ولم يسمع منه المروي، لا قراءة من الشيخ على الراوي ولا قراءة من الراوي على الشيخ، قال إجازة. أي فإن الراوي يقول حال التحديث بما أجازه الشيخ: أجازني فلان بكذا وكذا، وإن شاء جمع أخبرني إجازة، أي وإن شاء الراوي جمع في حال التحديث بين صيغة الإخبار والإجازة بأن يقول أخبرني فلان إجازة عنه بكذا. واستعملوا بها الرواية وقيل تهملوا، يعني أن أهل الحديث استعملوا الرواية بالإجازة أي جرى عملهم بها، والصحيح جواز الرواية بها، ولا وقيل لا تجوز. عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا آخر من المطالب الأصولية، هو باب الأخبار، وابتدأه رحمه الله تعالى ببيان حقيقة الخبر، وأنه ما يحتمل الكذب والصدق بالنظر لذاته، وزيادة ذاته قيد أريد به إخراج النظر عن المخبر أو المخبر عنه، وهذا الحد المشهور لا يخلو من اعتراضات، والمختار ما حققه ابن الشاطبي رحمه الله تعالى في تهذيب الفروق، ومحمد علي بن حسين المالكي في اختصارها، أن الخبر هو قول يلزمه الصدق أو الكذب لذاته، ومقابله وهو الإنشاء هو قول لا يلزمه الصدق أو الكذب لذاته. ثم ذكر رحمه الله تعالى قسمة الأخبار إلى أحاد وتواتر، ومأخذ هذه القسمة هو تقسيم الخبر باعتبار طرق نقله إلينا، فإن الخبر يقسم باعتبارات متعددة ومآخذ مختلفة، من أفرادها قسمته باعتبار طرقه إلينا، فينقسم إلى قسمين: أحدهما المتواتر، والآخر الأخبار، والآخر الآحاد. فالأول وهو المتواتر هو اصطلاحا خبر له طرق بلا حصر يفيد بنفسه العلم بصدقه، خبر له طرق بلا حصر يفيد بنفسه العلم بصدقه. والآخر وهو الآحاد، خبر له طرق مع حصر، خبر له طرق مع حصر لا يفيد بنفسه العلم بصدقه، لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. وهاتان الحقيقتان للمتواتر والآحاد هما المستعملتان عند أهل الحديث والسنة، فإن قسمة الأخبار إلى متواتر وآحاد موجودة في كلام جماعة، واستفاد ذلك من ذكرهم التواتر، فإن إثبات التواتر يفيد إثبات مقابله وإن لم يقع بهذا الاسم في لسان الأوائل. وأما المتواتر فإنه يوجد في كلام الإمام أحمد والبخاري وابن خزيمة، فمورد القسمة هو النظر إلى طرق الخبر مع ما يفيده الخبر من حكم حال تواتره أو كونه آحادا. إنما وقع الغلط في التواتر والآحاد بتوليد معان أو ترتيب أحكام لم تكن في عرف المحدثين، أجراها جماعة من أهل البدع كالترتيب العمل على التواتر دون الآحاد، أو جعل الآحاد حجة في العمليات دون العلميات، إن هذا محل الوهم والإبعاد لهذه المقالة. ومثل ذلك لا يعود بالإبطال على أصل المسألة، فإن الحقيقة الواحدة ربما وجدت على معنى عند أهل السنة ومخالفيهم، ويحصل بينهم افتراق في بعض أفرادها، كحقيقة الإيمان مثلا، فإن أهل السنة والخوارج متفقون على أن الإيمان يزيد وينقص، لكنهم يفترقون فيما ينتقض به الإيمان، فأهل السنة لا ينقضون الإيمان بمجرد فعل الكبيرة، وأما الخوارج فإنهم ينقضون الإيمان بمجرد فعل الكبيرة. والمقصود أن تعلم أن قسمة الأخبار إلى أحاد ومتواتر ليست من مقالات أهل البدع، وإنما المعاني الباطلة التي نسبت إليهما هي المرذولة الحقيقة بالوأد والطرد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يوجبه التواتر، وأنه يوجب العلم والعمل، فهو يفيد العلم ضرورة إذ لا يحتاج فيه إلى نظر واستدلال، فهو أحد موارد العلم الضروري، نظير المتقدم من ذكر العلم الناشئ عن الحواس الخمس أنه يفيد الضرورة، فكذا التواتر يفيد العلم ضرورة ويجب العمل به. ثم ذكر رحمه الله تعالى حقيقة المتواتر باعتبار اجتماع معان فيه، وهذه المعاني يصلح أن تكون شروطا له لا بيانا لحقيقته، لأن بيان الحقيقة يرعى فيه الاختصار دون الطول، وهو وفق المتقدم خبر له طرق بلا حصر يفيد العلم بنفسه. وأما باعتبار شروطه فشروطه أربعة، أحدها أن يكون من رواية جماعة كثيرين، وثانيها أن ينتفي عن مثلهم التواطؤ على الكذب عادة، أن ينتفي عن مثلهم التواطؤ على الكذب عادة. المراد بالتواطؤ إمكان الاتفاق عليه، وثالثها اضطراد تلك الكثرة وتتابعها في جميع الطبقات، اضطراد تلك الكثرة وتتابعها في جميع الطبقات. رابعها انتهاء خبرهم إلى الحس بالسماع أو المشاهدة، انتهاء خبرهم إلى الحس بالسماع أو المشاهدة، فلا يقع باجتهاد دون حس. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يوجبه خبر الآحاد، فذكر أن خبر الآحاد يوجب العمل بما اقتضاه شرعا، ولكن لا يوجب العلم بصحته، وإنما يفيد الظن، والمراد بإفادته الظن احتماله النقيض، والمراد بإفادته الظن احتماله النقيض لا وقوع التردد والتشكك في ثبوته، وإنما يكون محتملا للنقيض، وهو أمر لا يقبله المتواتر، فإن المتواتر لا يحتمل النقيض أبدا. وهذه الإفادة للظن تكون باعتبار دلالته على الحكم، وربما أفاد العلم باعتبار القرائن الحافة به مما يتعلق بالخبر أو المخبر، وربما ارتقى خبر الآحاد عن مجرد إفادة الظن إلى إفادة العلم بأن لا يحتمل النقيض إذا احتفت به شيء من القرائن، كأن يكون خبرا متلقا بالقبول في الأمة مرويا في الصحيحين اللذين تلقتهما الأمة بالقبول إجمالا، أو يكون مسلسلا برواية الحفاظ المتقنين الضابطين فتفيد قوة أوصافهم في الحفظ والعدالة والإتقان إفادة الخبر للعلم بنفسه. والقول بأن الآحاد يفيد الظن إلا إن احتفت به قرائن فيفيد العلم هو اختيار جماعة من المحققين، منهم أبو العباس ابن تيمية الحفيد وشيخنا ابن باز رحمهم الله تعالى. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى قسمة الخبر باعتبار آخر، وذلك في قوله وينقسم قسمين إما مسند أو مرسل، وهي قسمة للخبر باعتبار اتصاله. فالخبر باعتبار اتصاله عند الأصوليين ينقسم إلى قسمين، أحدهما المسند والآخر المرسل. والمسند عندهم هو ما اتصل إسناده، هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرسل عندهم هو الذي لم يتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والذي لم يتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد فيه سقط سمي مرسلا، ولو كان هذا السقط في أثناء الإسناد، فيندرج فيه عندهم أنواع عند المحدثين كالمنقطع والمعضل والمرسل، فإنها جميعا تسمى عند الأصوليين مرسلا. فما ذكره الشارح من أن المرسل عندهم يعني أن الخبر الذي لم يتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل سقط منه الراوي الصحابي هو الخبر المرسل، هذا بعض حقيقة المرسل عند الأصوليين، وأما الحقيقة الجامعة له عندهم فهو الإسناد الذي سقط منه راو، بغض النظر عن ذلك الساقط أي موضع كان من الإسناد، وهاتان الحقيقتان للمسند والمرسل هما باعتبار اصطلاح الأصوليين، أما باعتبار اصطلاح المحدثين فإن المسند اصطلاحا عند المحدثين هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. وأما المرسل اصطلاحا عند المحدثين فهو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكل فن له اصطلاحات تراعى فيه، فيعمل مقصد المتكلمين فيه وفق اصطلاحاتهم، فإن كان النظر أصوليا تكلم في حقيقة المسند والمرسل بما مضى، إذا كان النظر حديثيا تكلم في حقيقة المسند والمرسل بما ذكر آخرا. وتمييز مآخذ اصطلاحات الفنون في بيان الحقائق مما يلزم المتكلم فيها لئلا يخلط بين اصطلاحات متعددة فينقل اصطلاح هؤلاء إلى هؤلاء أو عكسه. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد حكم المراسيل مفيدا بأن مراسيل الصحابي مقبولة اتفاقا، وعلل ذلك بقوله في أثناء كلامه لأنه لا يروي إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي، والصحابة كلهم عدول بررة لا يبحث عن عدالتهم، ومرسل الصحابي مقبول اتفاقا يعني في أصله، وأما في تفاصيله فمن أهل العلم من رد مراسيل صغار الصحابة، وإن كان المقدم هو القول بإطلاق قبول مراسيل الصحابة لا فرق بين كبارهم وصغارهم. وأما مراسيل التابعين وتابعيهم فليست حجة عند الجمهور كالشافعي والقاضي أبي بكر الباقلاني كما ذكر المصنف، وهو قول جمهور أهل الحديث، نقله عنهم مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه، وعلل الشارح ذلك بقوله لاحتمال أن المسقط غير صحابي، لاحتمال أن المسقط غير صحابي، وتعليله بما ذكره العراقي في ألفيته أقوى، وهو الجهل بالساقط في السند، فللجهل به لم يعتد بالمرسل بل صار ضعيفا. قال رحمه الله: ورده جماهير النقال للجهل بالساقط في الإسناد. ثم ذكر الشارح استثناء من المراسيل المردودة، وهو مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله أحد كبار التابعين من أهل المدينة، وعلله بقوله لأنها ثبت لها اتصال السند إذ فتشت، أي حين فتشت فوجدوه لا يسقط إلى الصحابي، وهو في الغالب صهره أبو هريرة رضي الله عنه. وهذا تعليل عليل، لأنه إذا كان موجب قبولها هو الوقوف على اتصالها فإن متعلق القبول حينئذ ليس كونها مرسلة، وإنما المتصل الذي وقف عليه، فالثبوت مرده إلى المتصل الذي أفاد رواية سعيد تلك المراسيل عن أبي هريرة رضي الله عنه، فلا يكون فيه حجة أصلا. ونسبة قبول مراسيل سعيد بن المسيب إلى الشافعي دون غيره من التابعين لا تصح عنه عند محقق أصحابه، ومنهم أبو بكر الخطيب وأبو بكر البيهقي وابن الفركاح في شرح الورقات، فحكم مراسيل سعيد بن المسيب عند الشافعي كحكم غيره من المرسلين، فهو لا يقبلها إلا إذا اقترن بها موجب للقبول كروايتها من وجه آخر مسند، أو اعتضادها بمرسل آخر، أو غير ذلك من موجبات قبول المرسل التي ذكرها مبسوطة في كتاب الرسالة. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى عن مالك وأبي حنيفة وأحمد في الرواية المشهورة عنه أن مراسيل التابعي وغيره حجة شرعية، لأن العدل لا يسقط الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا مع الجزم بعدالته عنده، وإلا كان تلبيسا قادحا فيه. والراجح عند المحدثين خلافه، لأن العدل ربما حدث عمن لا يعلم عدالته، فليس مقطوعا أنه حدث عن واهن، ربما حدث عن غير موصوف بالعدالة، كما أنه لا يكون مسلوب العدالة، فللجهل بذلك المسقط لم يمكن الجزم بثبوت ذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتياطا في نسبته إليه، على أن في كون المراد هنا في كلام بعض هؤلاء الأئمة المسمين هو ثبوته من جهة الرواية نظر، وإنما يريدون به ثبوته من جهة الدراية، وبينهما فرق، فإن الثبوت من جهة الرواية معناه إثبات نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الثبوت من جهة الدراية فالمراد فمعناه إثبات حكمه دون إثبات نسبته لموجب اقتضى ذلك، وهذا هو الذي يمكن نسبته إلى بعض هؤلاء لا سيما الإمام أحمد، فإنه رحمه الله تعالى كان يجعل المرسل حجة إذا فقد المرسل، لأن الحديث الضعيف عنده مقدم على الرأي. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسائل متفرقة تشتمل على طرف من صيغ الأداء والتحمل، فذكر من ذلك حقيقة الحديث المعنعن، وهو اصطلاحا ما وقع في إسناده كلمة عن، ما وقع في إسناده كلمة عن، فتختص نسبة المعنعن إلى السند دون المتن، فلا عبرة بوقوعها في المتن. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه داخل عند أهل الحديث والفقهاء في المسند لاتصال سنده في الظاهر، فيحكم باتصاله، وهذا عندهم مشروط بأمرين: أحدهما سلامة الراوي المعنعن من التدليس، أحدهما سلامة الراوي المعنعن من التدليس، والآخر إمكان اللقاء بين الراوي المعنعن وشيخه، إمكان اللقاء بين الراوي المعنعن وشيخه. هذا قول جمهورهم، وذهب جماعة من المحققين إلى اشتراط وقوع اللقاء دون إمكانه فقط ولو مرة واحدة، اشتراط وقوع اللقاء دون إمكانه ولو مرة واحدة، وهو مذهب جماعة من كبار الحفاظ كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين، ونسبه ابن حجر رحمه الله تعالى إلى المحققين وارتضاه. وربما استعملت كلمة عن فيما كان إجازة بين الراوي وشيخه، وهذا هو المشهور عند المتأخرين. قال عبد الله فودي في بلغة الراوي: وللإجازة بذي الأعصار أن وعن أو إن لاختصار. ثم ذكر رحمه الله تعالى من مسائل صيغ الأداء والتحمل أن الراوي إذا قرأ عليه شيخه الحديث فله أن يقول حدثني فلان أو أخبرني فلان، لأن قراءة الشيخ على الراوي بمنزلة تحديثه إياه وإخباره، وهو مصير إلى التسوية بينهما. وهذا مذهب جماعة من الحفاظ من الحجازيين وغيرهم كسفيان بن عيينة ومالك بن أنس وأبي عبد الله البخاري، ولأبي جعفر الطحاوي رسالة مفردة في التسوية بين حدثنا وأخبرنا. فمن قرأ عليه شيخه الحديث جاز له أن يقول حدثني أو أخبرني عند انفراده، فإن كان مع غيره فإنه يقول حدثنا أو أخبرنا. وذهب جماعة إلى تخصيص أخبرنا وأخبرني فيما قرأه الراوي على شيخه، فإذا قرأ الراوي على شيخه وأراد الرواية عنه فإنه لا يقول حدثني وإنما يقول أخبرني فلان، فقراءة الراوي على الشيخ لا تسمى تحديثا من الشيخ للراوي، وإذا كان معه غيره جمع فقال حدثنا. ثم ذكر أن من أجازه الشيخ بأن قال له أجزتك مرويي أو جميع مسموعاتي ولم يسمع ذلك من الشيخ فإنه يقيد ذلك بكونه إجازة، فيقول حال التحديث أجازني فلان كذا وكذا، وإن شاء جمع فقال أخبرني فلان إجازة. ثم ذكر أن أهل الحديث استعملوا الرواية بالإجازة، أي جرى عملهم بها، فاستقر القول عند المحدثين بقبول الإجازة وإن كان عندهم خلاف قديم فيها. حملهم عليه ملاحظة الزمن الأول، فالزمن الأول لم يكن يقبل فيه إلا التحديث والسماح، وتشددوا فيما سوى ذلك كالإجازة والمناولة وغيرها. وأما بالنظر إلى العصر المتأخر الذي لم يعد المقصود فيه إلا إبقاء شرف الرواية واتصال الإسناد فجرى عملهم بقبول الإجازة، والصحيح جواز الرواية بها إلا أنواعا منها استضعفوها كالإجازة لأهل العصر أو الإجازة للمجهول أو المعدوم، فإن فيها شيئا من الضعف. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: باب القياس، أي باب في مباحثه. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب. وإنما القياس رد فرع إلى أصل بما يعد علة جمع لهما في حكم لا نص أو إجماع أهل العلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب. وإنما القياس رد فرع إلى الأصل بما يعد علة جمع لهما في حكم، يعني أن القياس في اصطلاح الفقهاء هو رد الفرع المسكوت عنه المقيس إلى الأصل الذي نص عليه الشارع بسبب العلة الجامعة بينهما في حكم شرعي، وذلك أن توجد علة الحكم الأصلي المنصوص عليه بتمامها في الفرع المسكوت عنه، فيلحقه المجتهد بالأصل في حكمه بجامع العلة كقياس الأرز على البر في تحريم الربا فيه بجامع العلة، وهي الاقتياس والادخار عند مالك، والطعمية عند الشافعي، واحترز بقوله بما يعد علة جمع لهما في حكم عن جمع الفرع مع الأصل في حكم بسبب شمول دلالة النص أو الإجماع لهما، فلا يسمى ذلك قياسا، لأن اندراج الفرع مع الأصل في النص أو الإجماع يغني عن القياس، ولذلك أشار بقوله لا نص أو إجماع أهل العلم، لأن القياس لا يحتاج إليه إلا عند عدم النص أو الإجماع. قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم القياس صحيح ذو انقسام إلى ثلاثة من الأقسام: قياس علة، قياس نسب إلى دلالة وشبه صاحبة. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن القياس الشرعي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أول قياس علة وهو أقواها، وثانيها قياس نسب إلى دلالة، أي القياس المنسوب للدلالة هو الذي يلي قياس العلة في القوة، والثالثها قياس شبه صاحبة، أي القياس المصاحب للشبه وأدناها. ثم شرع الناظم يفسر كل واحد منها على حدته فقال: فما به العلة كانت مجيبة للحكم ذو العلة عند النسبة، يعني أن القياس الذي العلة فيه المجيبة للحكم الجالبة له بأن كان لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها هو المسمى بقياس العلة عند النسبة جمع ناسب، والمراد بهم الأصوليون الذين ينسبون الأحكام إلى الأصول، وهو على قسمين أولى ومساو. مثال الأول قياس تحريم ضرب الوالدين على التأفيف عليهما بجامع الإذاء، فإنه لا يحسن في العقل إباحة الضرب لهما مع تحريم التأفيف عليهما. ومثال الثاني قياس الجوع المفرط على الغضب في تحريم القضاء معه بجامع التشويش، لأنهما مستويان فيه. قال الناظم رحمه الله تعالى: وذو الدلالة الذي فيه استدل بواحد من طرفيه فحمل عليه ثاني ككون العلة لم توجب الحكم ولكن دلت، ذو الشبه فرع متردد إلى أصلين يحكم بحمله على أقواهما في شبهه، ويشترط في الفرع للأصل تناسب فقط. قال الشارح رحمه الله تعالى: وذو الدلالة الذي فيه استدل بواحد من طرفيه، يعني أن قياس الدلالة هو القياس الذي استدل فيه بواحد من طرفي القياس وهما المقيس والمقيس عليه، فبسبب ذلك حمل عليه، أي قيس على الأصل المستدل به. ثانيه أن أي الفرع المقيس المستدل، وذلك ككون العلة الجامعة بين الفرع المقيس والأصل المقيس عليه لم توجب الحكم، أي ليست هي الجالبة للحكم في الأصل المقيس عليه لعدم مناسبتها له بالذات، ولكن دلت، أي ولكنها تدل، أي تستلزم علة مناسبة للحكم بالذات، فهذا هو قياس الدلالة، ويسمى الجمع بما يلازم العلة. مثاله قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية فيه بجامع كون كل منهما طهارة، مع أن الطهارة لا تناسب وجوب النية بذاتها، ولكنها تستلزم التقرب إلى الله تعالى، أي التعبد المناسب لوجوب النية. ذو الشبه يعني أن قياس الشبه هو إلحاق فرع متردد إلى أصلين، أي يشبه كل منهما ولكن شبهه بأحدهما أقوى، فيحكم بحمله أي بقياسه في الحكم على أقواهما في شبهه، أي أقواهما شبها به بأن كان يشبهه في الحكم والصفة معا. مثاله إلحاق العبد بالمال في لزوم قيمته لمن قتله، مع أنه متردد بين أصلين يشبههما وهما الحر والمال، لكن شبهه بالمال أقوى من شبهه بالحر لأنه يشبه المال في الحكم والصفة، أما شبهه به في الحكم فلأنه يباع ويشترى ويوهب ويعار، وأما شبهه له في الصفة فلتفاوت قيمته بحسب تفاوت أوصافه في الجودة والرداء، وأما الحر فلا يشبهه إلا في الصفة فقط، وهي كونه آدميا عاقلا مخاطبا مثابا معاقبا، فتعين إلحاقه بالمال فيجب على قاتله قيمته فقط. وهذا القياس يسمى أيضا قياس غلبة الأشياء، ويشترط في الفرع للأصل تناسب فقط، يعني أنه يشترط في الفرع أن يكون مناسبا للأصل في العلة الجامعة بينهما بأن يساويه في نوع العلة أو جنسها أو نوع الحكم أو جنسه. مثال الأول قياس النبيذ على الخمر بجمع الشدة المطربة، لأن الموجود في النبيذ نوعها لا شخصها ولا جنسها. ومثال الثاني إلحاق الطرف بالنفس في القصاص لاجتماعه ما في جنس العلة التي هي الجناية. ومثال المساواة في نوع الحكم إلحاق القتل بمثقف بالقتل بمحدد في نوع الحكم الذي هو ثبوت القصاص. ومثال المساواة في جنسه إلحاق بضع الصغيرة بمالها في جنس الحكم الذي هو مطلق الولاية، لأن الولاية جنس كولايتي المال والنكاح. قال الناظم رحمه الله تعالى: والأصل شرطه, والأصل شرطه ثبوت بدليل يوافق الخصم عليه ذا العدول. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن الأصل المقيس عليه يشترط فيه أن يكون حكمه ثابتا بدليل شرعي يوافق عليه الخصم المنكر له خصمه القائس. ومعنى قوله ذا العدول أي ذو الانحراف عن تسليم قياس الفرع عليه, أي المنكر للحاق الفرع المتنازع فيه به وإلا يوافق عليه لم يجوز القياس عليه. وقيل يشترط الاتفاق عليه بين الأمة, لكن وفاقه عليه على قسمين, لأنه إما أن يوافق عليه وعلى علته وحينئذ يكون قياس خصمه المستدل حجة عليه, الثاني أن يوافق عليه ويخالف في العلة بأن يعلل حكم الأصل بعلة غير العلة التي علله بها المستدل مع إنكار كل منهما لعلية لعلة الآخر, فإن قياس كل منهما حينئذ يكون حجة شرعية في حق القائس ومقلديه ولا يكون حجة على خصمه. مثاله قياس حلي البلغة على حلي الصبية في عدم وجوب الزكاة, فإن عدم وجوبها في حلي الصبية الذي هو حكم الأصل متفق عليه بيننا وبين الحنفية, والعلة فيه عندنا كونه حليا مباحا وعند الحنفية مع كونه مال صبية, ونحن نمنع علية علة الحنفية أي نمنع كونها تنتج الحكم المذكور, وهم يمنعون علية علتنا. قال الناظم رحمه الله تعالى: وشرط ذي العلة الاضطراد في جميع معلولاتها فينتفي لفظا ومعنى نقضها وقضيا للحكم شرطا كونه مساويا لعلة في النفي والإثبات حيث انتفت لم يسمى بالثبات. قال الشارح رحمه الله تعالى: وشرط ذي العلة الاضطراد في جميع معلولاتها, يعني أنه يشترط في العلة الجامعة بين المقيس والمقيس عليه أن تكون مضطردة في جميع معلولاتها أي جميع الأحكام المعللة بها, بأن تكون العلة كلما وجدت وجد الحكم المعلل بها, فبسبب ذلك ينتفي لفظا ومعنى نقضها أي يشترط انتفاء نقضها لفظا, وذلك بأن لا توجد العلة في صورة إلا ووجد الحكم معها, وانتفاؤه معنى وذلك بأن لا يوجد الحكم في صورة إلا ووجدت العلة معه. والمعنى أن العلة يشترط في القياس بها أن تكون مضطردة منعكسة, فإن لم تكن مضطردة فإن بأن وجدت في صورة ولم يوجد الحكم معها بطلت, كتعليل نقض الوضوء بالبول والغائط بكونه خارجا, فإن هذه العلة تنقض بالدم الخارج في الحجامة فإنه لا ينقض الوضوء, لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ من الحجامة, فعلمنا أن العلة هي الخروج من المخرج المعتاد لا مطلق الخروج, وإن لم تكن منعكسة أيضا بأن وجد الحكم في صورة بدونها بطل القياس بها, كتعليل تحريم بيع الغائب في القياس على الطير في الهواء بكونه غير مرئي, فإن هذه العلة تنتقل بوجود الحكم في المقيس عليه بدونها, لأن الطير في الهواء لو رؤي رؤية تامة لم يصح بيعه لأنه غير مقدور على تسليم, وهذا القدح يسمى العكس والأول يسمى النقض. وقضي للحكم شرطا كونه مساويا لعلة في النفي والإثبات حيث انتفت لم يسمى بالثبات, يعني أن الحكم المعلل يقضى عليه قضاء شرطا أي يشترط في القياس على محله بجامع تلك العلة أن يكون مساويا لها في النفي والإثبات, أي إذا انتفت العلة انتفى الحكم, وإن وجدت العلة وجد الحكم, كتحريم الخمر فإنه معلل بالإسكار, فمتى وجد الإسكار وجد التحريم, ومتى انتفى الإسكار انتفى التحريم. قال ناظم رحمه الله تعالى: فعلة جالبة للحكم والحكم مجلوب بها في الفهم. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن العلة هي الجالبة للحكم أي هي المؤثرة فيه, والحكم الشرعي مجلوب بالعلة أي مرتب عليها ومنتج منها بالفهم وثابت بها لا بالنص, ومعنى ثبوته بها أنها تفيده بقيد كون محله أصلا يقاس عليه, إذ هي منشأ التعدية المحققة للقياس, وهذا ومذهب مالك خلافا للحنفية في قولهم إن الحكم ثابت بالنص لا بالعلة هنا, والعلة هي الوصف المعرف للحكم بوضع الشارع أي بجعلها علامة عليه لا بالعقل ولا بالعادة كالإسكار, فإنه جعله الشارع علامة لتحريم المتصف به مأكولا كان أو مشروبا أو مشموما, وقد كان موجودا في الخمر في أول الإسلام ولم يدل على تحريمها حتى جعله الشارع علامة عليه. تنبيه: لم يذكر الناظم مسالك العلة أي طرقها التي تؤخذ منها وهي عشرة, أولها الإجماع كالإجماع على أن العلة في منع الحكم على الغضب تشويش الفكر, وحكمة هذه العلة خوف الميل عن الحق, الثاني النص صريحا كان ظاهرا فالأول كقوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل إلى آخره, وكقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر, ففي الحديث تصريح بأن علة وجوب الاستئذان البصر, فالأعمى لا يجب عليه استئذان, والثاني كقوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم, ففي الآية نص ظاهر على أن علة تحريم الطيبات على اليهود وهي الظلم, الثالث الإيماء وهو لغة الإشارة من بعد، وبالاصطلاح هو اقتران الوصف أي العلة بالحكم على وجه لو لم يكن ذلك الاقتران لبيان كون الوصف علة للحكم لكان غير بليغ، كقوله صلى الله عليه وسلم للعربي الذي قال له وقعت أهلي في نهار رمضان فأعتق رقبة، فإن اقتران هذا الوصف الذي والوقاع بالحكم الذي والإعتاق المأمور به عند ذكره لو لم يكن لبيان أن الوقاع هو علة وجوب الإعتاق لكان غير بليغ لخلو السؤال عن الجواب وذلك بعيد. الرابع السبر والتقسيم، والسبر لغة الاختبار والتقسيم لغة التفريق، وفي الاصطلاح أن يحصر المجتهد الأوصاف الموجودة في المقيس عليه كالطعم والاقتيات والادخار والكيل والمالية والنفع في البر مثلا في قياس الذرة عليه في تحريم ربا الفضل، ثم يبطل الوصف الذي لا يصلح للعلية بعدم اضطراده أي بسبب وجوده مع انتفاء الحكم، أو بعدم انعكاسه أي بسبب نفيه مع وجود الحكم، فما بقي بعد إبطال ما لا يصلح للعلية يتعين العلية. فمالك أبطل جميع هذه الأوصاف المذكورة لعدم اضطرادها أو عدم انعكاسها مع الحكم إلا الاقتيات والادخار، فجعلهما علة له لاضطرادهما معه وانعكاسهما معه أيضا. وأما الكيل فليس بمضطرد مع الحكم لأنه يوجد الحكم بدونه كما في ملء الكف من الطعام فإنه يحرم فيه الربا معنا ولا يمكن كيله. وأما النفع والمالية فليس بمنعكسين مع الحكم لوجودهما مع انتفاء الحكم كما في الثياب والعروض فإنها متمولة ونافعة مع أن الربا فيها غير محرم. الخامس تحرير المناط، والمناط لغة مكان النوط، وفي الاصطلاح هو أن يحكم الشارع في صورة بحكم مقرون بوصف ولا يبين عليته للحكم فيبحث المجتهد عنها كحديث مسلم كل مسكر حرام، فقد قرن الشارع التحريم مع وصف الإسكار ولم يبين كونه علة له، ويبين ذلك المجتهد بمناسبة الوصف الذي هو إزالة العقل المطلوب حفظه للحرمة ولاقترانه معها في الدليل وسلامته من القدح. السادس الشبه، وهو اسم مصدر من شبه، وحقيقته كون الوصف الجامع بين المقيس والمقيس عليه شبهيا أي منسوبا للشبه، وهو أقسام فيدخل فيه قياس الدلالة وقياس غلبة الأشياء وقد تقدما، ويدخل فيه الشبه الصوري وهو أدناه ولم يقل به إلا ابن علية إسماعيل فإنه قال بجواز العمل به لأجل الشبه بين المقيس والمقيس عليه في الصورة أي الخلقة قياس الخيل على البغال في تحريم الأكل، وعدم وجوب الزكاة فيهما بجمع الشبه الصوري بينهما وقياس المني على البيض في الطهارة لشبه به في الصورة. السابع لم يقل به إلا ابن علية إسماعيل. إسماعيل ولا إبراهيم؟ إبراهيم إسماعيل. حد يذكر الأصولي منهما؟ المحدث إسماعيل بن علي، أظنه ابنه إبراهيم هو صاحب الأصول، إن كان إسماعيل فهو حفيده لكن أظنه إبراهيم، فينظر إذا ذكر ابن علي في الأصول لا يراد به المحدث الذي في الصحيحين حديث إسماعيل بن علي، وإنما يراد به ابن له. نعم. السلام عليكم. السابع الدوران الوجودي والعدمي، ويسمى بالطرد والعكس، وهو أن يوجد الحكم كلما وجد الوصف وينتفي كلما انتفى حال كون الوصف مناسبا للحكم أو محتملا للمناسبة، وهو حجة شرعية عند الجمهور أي جمهور الفقهاء، وهو يوجد في صورة واحدة ويوجد في صورتين، فالأول هو دوران الحكم على الوصف وجودا وعدما في صورة واحدة كعصير العنب فإنه كان مباحا قبل إسكاره فلما أسكر حرم فإذا تخلل حل لزوال الإسكار منه، فدار الحكم على العلة وجودا وعدما في صورة واحدة، والثاني ودورانه معه وجودا وعدما في صورتين كالقمح والكتان، فإن الربا وجد في الأول لما وجد فيه الطعم وعدم في الكتان لما عدم فيه الطعم، فدار الحكم على الوصف وجودا وعدما في محلين هما القمح والكتان، فوجد في القمح لما وجد في الطعم لما وجد فيه الطعم وعدم في الكتان لما عدم فيه. الثامن الدوران الوجودي فقط، وهو أن يوجد الحكم كلما وجد الوصف ولا ينعدم كل من عدم حال كون الوصف غير مناسب للحكم لا بالذات ولا بالتبع، وهو مردود عند الجمهور لأن الصحابة رضي الله عنه لم ينقل عنه إلا العمل بالوصف المناسب دون غيره، لأن غير المناسب لا يتضمن جلب مصلحة ولا ذر مفسدة، وما لا يتضمن واحدة منهما لا يعتبر شرعا أي لا يجوز جعله علة يقاس بها، وجب القائل به بأن الأصل في مقارنة الوصف للحكم في الوجود كونه علة له نفيا للتعبد بحسب الإمكان، كالكيل عند الحنفية فإنه علة لربا الفضل في الجنس الواحد من المطعومات، لأن الحكم يوجد كلما وجد الوصف الذي هو الكي ولا ينعدم من عدامه كما في بني الكف من الطعام الربوي فإنه يوجد الحكم فيه الذي هو تحريم الفضل بدون الوصف الذي هو الكي لأنه لا يكال. التاسع تنقيح المناط، والتنقيح لغة التهذيب والمناط مكان النوط والآن أي التعليق، وهو في الاصطلاح أن يرتب الشارع حكما على معنى خاص فينقحه المجتهد وأن يطرد المعنى الخاص عن اعتبار الشارع بأن يقول الشارع غير قاصد لذلك الخاص بخصوصه وينيط الحكم بالمعنى العام الذي يشمل ذلك المعنى الخاص الذي رتب الشرع الحكم عليه لفظا وغيره. مثاله من القرآن قوله تعالى في حد رماء الزواني: فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فقد رتب الشرع هذا الحكم وهو الحد بخمسين جلدة على معنى خاص هو الإناث الأرقاء. فطرد مالك هذا المعنى الخاص بنظره بأن قال إنه ليس هو مقصود الشرع وأناط الحكم بمعنى اللفظ العام الذي هو الرق الشامل للذكور والإناث. ومثاله من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين: من اعتق شركا له في عبد إلى آخره. فطرد مالك خصوص العبد من اعتبار عن اعتبار الشارع وأناط الحكم المطلق الرق الشامل للعبد والأمة. العاشر تحقيق المناط وهو تحقيق وجود العلة المتفق على كونها علة حكم الأصل في الفرع، فإن هذا يوجب الحاق الفرع بالأصل كتحقيق وجود أخذ المال خفية من حرز مثله التي هي علة قطع يد السارق اتفاقا في النباش للقبور لأخذ الأكفان، فيقطع الحاق له بالسارق لتحقيق العلة المتفق عليه على كونها علة القطع فيه، ولا خلاف بين الأمة في قبول هذا المسلك. قال الشيخ أبو إسحاق الشاطبي: وهذا النوع أعني تحقيق المناط لا بد من الاجتهاد فيه في كل زمن لا ينقطع، إذ لا يمكن التكليف إلا به. قال في الضياء اللامعي: تحقيق المناط هو إثبات العلة في أحد الصور كتحقيق وصف السرقة في النباج، ومنه تقدير المقدرات كنفقات الزوجات والوالدين والأولاد وإيجاب المثل والقيمة في المتلفة وعروش الجنايات وطلب المثل في جزاء الصيد. فالمناط الذي هو المثلية في جزاء الصيد مثلا ثابت بالنص، وكون الشاة مثلا للغزال مدرك بالاجتهاد. قلت: ومنه تحكيم العرف فيما يحكم فيه وإهماله فيما لا تحكيم له فيه، وهذا لا يمكن للتو في دين الله إلا بمعرفته. فالحاصل أن العمل بتحقيق المناط من وظائف المقلدين الخلص، لأنه لا ينقطع الاجتهاد فيه أبدا ولا يمكن التكليف إلا به، وقليل من مقلدي هذا الزمن من يحسنه. هذا إسماعيل بن إبراهيم ابن إسماعيل، هذا الحفيد هو الذي تنسب إليه المسائل الأصولية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بابا آخر من أبواب أصول الفقه، وهو باب القياس المتمم للأدلة الأربعة المشهورة عند الجمهور، وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس، والثلاثة الأولى اتفاقية، والرابع هو مذهب جمهور أهل العلم. وابتدأ المصنف رحمه الله تعالى مباحثه المبينة في كلامه بذكر حقيقته، فذكر أن القياس في اصطلاح الفقهاء هو رد الفرع المسكوت عنه، أي الذي لم يبين حكمه، فإن السكوت للأحكام يراد به عدم بيان الحكم المقيس أي المطلوب قياسه إلى الأصل الذي نص عليه الشارع بسبب العلة الجامعة بينهما في حكم شرعي. والأصل الذي نص عليه الشارع أي الذي بين الشارع حكمه، فيلحق الفرع بالأصل لأجل العلة الجامعة بينهما في حكم شرعي، فتطلب العلة التي أثرت في الأصل وتلتمس في الفرع فيلحق بذلك. وأولى من هذا الحد أن يقال: القياس اصطلاحا هو حمل معلوم على معلوم لعلة جامعة بينهم، حمل معلوم على معلوم لعلة جامعة بينهما. فالمعمول المحمول عليه هو الفرع، فالمعمول المحمول هو الفرع، والمحمول عليه هو الأصل فيلحق به، وموجب إلحاقه وجود العلة الجامعة بينهما. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن قول الناظم بما يعد علة جمع لهما في حكم، واحتراز عن جمع الفرع مع الأصل في حكم بسبب شمول دلالة النص أو الإجماع لهما، فلا يسمى ذلك قياسا. فإذا كان الفرع والأصل مندرجين في نص أو إجماع لم يكن ذلك قياسا، بل هو تعوين على النص والإجماع الجامع لهما. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد أقسام القياس، وذلك في قوله يعني أن القياس الشرعي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذه الأقسام هي أقسام نوع من القياس وهو قياس الطرد، فإن القياس ينقسم إلى أصلين جامعين، أحدهما قياس الطرد والآخر قياس العكس، وهذه الأنواع الثلاثة هي أنواع قياس الطرد. فينقسم قياس الطرد إلى ثلاثة أقسام، أحدها قياس العلة، وثانيها قياس الشبه قياس الدلالة، وثالثها قياس الشبه. وبين الشارح رحمه الله تعالى كل واحد منها، فابتدأ ذلك البيان بذكر قياس العلة بقوله يعني أن القياس الذي العلة فيه هي الموجبة للحكم أي الجالبة له بألا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها، والعلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي أنيط به الحكم شرعا، هي الوصف الظاهر المنضبط الذي أنيط به الحكم شرعا. وقياس العلة اصطلاحا وما جمع فيه بين الأصل والفرع، علة ظاهرة ما جمع فيه بين الأصل والفرع علة ظاهرة، وهو على ما ذكر الشارح على قسمين، أحدهما قياس الأولى والآخر قياس المساوي. وفي إدخال قياس العلة في أنواع القياس منازعة، فإن من الأصوليين من لا يدرجه فيه ويرى أنه من دلالة اللفظ على الحكم، وهو الصحيح، فإن اللفظ دل على الحكم المذكور في هذا القياس، كالمثالين اللذين ضربهما في الأولى والمساوي، وهما قياس تحريم ضرب الوالدين على التأفيف بجامع الإيذاء، وقياس الجوع المفرط على الغضب في تحريم القضاء، فإن هذين الحكمين مستفادان من دلالة اللفظ على الحكم دون إيقاع معنى القياس من حمل معلوم على معلوم في طلب الحكم لعلة جامعة بينهما. ثم ذكر النوع الثاني وهو قياس الدلالة، وقياس الدلالة اصطلاحا هو ما جمع فيه بين الأصل والفرع دليل العلة، ما جمع فيه بين الأصل والفرع دليل العلة، والمراد بدليل العلة أثرها الناشئ عنها والمترتب عليها، أثرها الناشئ عنها والمترتب عليها. فالعلة ليست هي الجالبة للحكم في الأصل المقيس عليه لعدم مناسبتها بالذات، لكن استدل على ذلك بما لازمها من أثر نشأ عنها. ثم ذكر القسم الثالث وهو قياس الشبه، فقال هو إلحاق فرع متردد إلى أصلين يشبه كل منهما، ولكن شبهه بأحدهما أقوى فيحكم بحمله أي بقياسه في الحكم على أقواهما في شبهه. فقياس الشبه هو ما جمع فيه بين الأصل والفرع علتان متجاذبتان، ما جمع فيه بين الأصل والفرع علتان متجاذبتان ترجع كل واحدة منهما إلى أصل مستقل، ترجع كل واحدة منهما إلى أصل مستقل، كالمثال الذي ضربه فيما يتعلق بالعبد، فإنه يتجاذبه أصلان، أحدهما كونه مالا والآخر كونه آدميا، فكونه مالا يلحقه بأحكام أفراده التي تباع وتشترى وتوهب وتعار، وكونه آدميا يلحقه بأفراده الأخرى من الأحرار الموصفين بالآدمية والمخاطبين بخطاب الشرع، فهو متردد بينهما. ويسمى قياس الشبه أيضا قياس غلبة الأشياء، أي باعتبار ما يغلب من العلتين المتجاذبتين عليه. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسائل تتعلق بأحكام تتصل بأركان القياس، تتعلق بالأصل تارة وبالفرع تارة وبالعلة الجامعة بينهما تارة أخرى. فذكر من ذلك أنه يشترط في الفرع أن يكون مناسبا للأصل في العلة الجامعة بينهما، وهذه المناسبة هي المذكورة في قول الشارح بأن يساويه في نوع العلة أو جنسها، أو نوع الحكم أو جنسه، ومثل لكل. فمتى وجدت المساواة في واحد من هذه الموارد تحققت المناسبة بين الفرع والأصل في العلة الجامعة بينهما، فلا يحكم بإلحاق الفرع بالأصل إلا مع تحقق وجود العلة الجامعة، وتحقق وجودها موقوف على المساواة في الأمور الأربعة التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى. ثم ذكر من المسائل المتعلقة بالأصل أن من شرطه أن يكون حكمه ثابتا بدليل شرعي يوافق عليه الخصم المنكر له خصمه القائس، وهذا جار فيما يقع من المناظرات بين علماء المذاهب مما يعرف بعلم الجدل أو البحث والمناظرة، فكان الأوائل يعقدون مجالسا يجتمع فيها النظار من فقهاء المذاهب فيجري بينهم القول فيما اختلفوا فيه من المسائل، وينصب كل فقيه حجة مذهبه وينقضها الآخر. فمن شرط الأصل فيما جرى من المناظرات بين الفقهاء أن يكون حكم الأصل ثابتا عند طرفي المناظرة، فيكون كل واحد منهما مسلما ثبوته، وهذا محله كما سلف فيما كان واقعا في مجالس المناظرة. ومثله كذلك كونه ثابتا بدليل شرعي عند مستنبط الحكم ولو بلا مناظرة، فلا بد من ثبوت الأصل بدليل شرعي لإثبات القياس، سواء كان في مقام استنباط الحكم أو في مقام المناظرة وعقد الخلاف مع مناظر له من مذهب مقابل. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن ذلك يشترط فيه الاتفاق بين المتنازعين، وقيل يشترط الاتفاق عليه بين الأمة، والمخصوص في محل المناظرة أن يكون متفقا عليه بين المتناظرين، وأما في استنباط الحكم فينبغي أن يكون متفقا عليه بين الأمة لتصحيح ذلك القياس، وإلا كان مقدوحا فيه بعدم ثبوت الأصل، فإنه إذا لم يثبت الأصل لم يمكن إلحاق الفرع به، ومتى كان الأصل ثابتا بدليل شرعي متفق على ثبوته أمكن حينئذ تصحيح القياس عند غيره. وذكر الشارح رحمه الله تعالى ما يقع من الموافقة بين المتخاصمين، إنه تارة يكون وفاقا عليه وعلى علته، وتارة يكون وفاقا عليه يعني على الأصل مع المخالفة في علته، ومثل لكل. ومناط المسألة المذكورة هنا هو الأصل، فالاختلاف في العلة غير مؤثر في إثبات هذا الفرع، وإنما هو أمر زائد عن ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى من شروط العلة أن تكون مضطردة في جميع معلولاتها، أي ثابتة في جميع الأحكام المعللة بها، فمتى وجدت العلة وجد الحكم المعلل بها. هذا هو المقصود باضطراد العلة، أي ثبوتها في جميع الأحكام المعللة بها. وبين الشارح رحمه الله تعالى اضطراد العلة بقوله: والمعنى أن العلة يشترط في القياس بها أن تكون مضطردة منعكسة، أي في الطرفين معا إثباتا ونفيا. ومثل رحمه الله تعالى لما لم تكن مضطردة وما لم تكن منعكسة مما يؤثر في ثبوت القياس ويمكن من القدح فيه، تارة بما يسمى بالنقض وهو الأول إذا لم تضطرد، وتارة بما يسمى بالعكس وذلك إذا لم تنعكس. وهذا مبحث يسمى بقوادح القياس يطلب من المطولات. ثم ذكر رحمه الله تعالى من شروط الحكم بأن يقضى بأن القياس الذي يجري فيه ذلك الحكم في تلك العلة أن يكون مساويا لها في النفي والإثبات، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم، وإذا ثبتت العلة ثبت الحكم، فيكون دائرا معها إثباتا ووجودا. فمن شروط الحكم دورانه مع علته إثباتا ونفيا. ثم ذكر رحمه الله تعالى بيان العلة أنها الجالبة للحكم، أي المؤثرة فيه، وليس معنى الجالبة أنها المثبتة له، فإن ثبوت الحكم يكون بالدليل الشرعي، ولكن الجلب هنا بمعنى التأثير فيه، فإن العلة كما تقدم هي الوصف الظاهر المنضبط الذي أنيط به الحكم شرعا، وهذه الإناطة هي التي أوجبت تأثيره بناء على الدليل الشرعي. ثم قال: والحكم الشرعي مجلوب بالعلة، أي مرتب عليها ومنتج منها بالفهم وثابت بها لا بالنص. ثم قال: ومعنى ثبوته بها أنها تفيده بقيد كون محله أصلا يقاس عليه، إذ هي منشأ التعلية المحققة للقياس، وهذا مذهب مالك وكذا أحمد، خلافا للحنفية في قولهم إن الحكم ثابت بالنص لا بالعلة هنا. فأصل ثبوت الحكم هو بالعلة، والنص دليل للحكم. ثم قال: والعلة هي الوصف المعرف للحكم بوضع الشارع، وهو على ما تقدم الوصف المنضبط الظاهر الذي أنيط به الحكم، ونقصد بالإناطة يعني من جهة الشرع. ثم ذكر رحمه الله تعالى تنبيها محتاجا إليه في إيضاح مدارك القياس، وذلك ببيان مسالك العلة، أي طرقها التي تؤخذ منها، فتلتمس العلة بواحد من هذه الطرق العشرة التي عدها، وأولها الإجماع، أي الإجماع على إثبات تلك العلة، كما مثل في أن العلة في منع الحكم حال الغضب تشويش الفكر، والثاني النص أي ورود النص بها سواء كان صريحا أو ظاهرا على ما تقدم في معنى النص من أنه لا يحتمل سوى معنى واحد، ومعنى الظاهر أنه محتمل وجهين أحدهما أظهر من الآخر، ومثل المصنف لكل. والثالث الإيماء، وهو في اصطلاح الأصوليين اقتران الوصف أي العلة بالحكم على وجه لو لم يكن ذلك الاقتران لبيان كون الوصف علة للحكم لكان غير بليغ أي محكوم بوهائه وسقوطه من جهة البيان الذي ينزه عنه الدليل الشرعي. ومثل له بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي قال له وقعت أهلي في نهار رمضان أعتق رقبة، فإن اقتران هذا الوصف الذي هو الوقاع بالحكم الذي هو الاعتاق المأمور به عند ذكره لو لم يكن لبيان أن الوقاع هو علة وجوب الاعتاق لكان غير بليغ لخلو السؤال عن الجواب وذلك بعيد. وهذا مما يرجع إلى قولهم رحمهم الله تعالى إن السؤال معاد في الجواب، قال الأهدل ثم السؤال عندهم معاد قل في الجواب حسبما أفادوا، فيستفاد من علته الإيماء إلى الحكم المذكور في الجواب تابعا للسؤال. ثم ذكر المسلك الرابع وهو السبر والتقسيم، وفسره اصطلاحا بقوله أن يحصل المجتهد الأوصاف الموجودة في المقيس عليه ثم يبطل الوصف الذي لا يصلح للعلية بعدم اضطراده أو بعدم انعكاسه. وهذا المسلك مؤلف من شيئين، أحدهما التقسيم وهو حصر الأوصاف التي تحتمل إناطة الحكم بها، والآخر السبر وهو إثبات ما كان ثابتا من تلك الأوصاف المحصورة وإبطال ما كان باطلا. فالسبر والتقسيم في الاصطلاح حسب ما يكون أوفق وأوضح هو حصر أوصاف الأصل وتمييز ما يصلح أن يكون علة منها، حصر أوصاف الأصل وتمييز ما يمكن أن يكون علة منها. ثم ذكر الخامس وهو تحرير المناط، وفسره اصطلاحا بقوله هو أن يحكم الشارع في صورة بحكم مقرون بوصف ولا يبين عليته للحكم فيبحث المجتهد عنها. فتحرير المناط اصطلاحا هو البحث عن علة الأصل المقرون بوصف، والبحث عن علة الأصل المقرون بوصف. ثم ذكر المسلك السادس وهو الشبه، وحقيقته أي اصطلاحا كون الوصف الجامع بين المقيس والمقيس عليه شبهيا، وهو أقسام متعددة فيدخل فيه قياس الدلالة قياس غلبة الأشياء، ويدخل فيه الشبه الصوري عند ابن علية أي فيما جرى فيه الشبه باعتبار الصورة الظاهرة فقط كما مثل الشارع. والمسلك السابع الدوران الوجودي والعدمي، ويسمى بالطرد والعكس، وربما سمي الطرد فقط، وهو اصطلاحا أن يوجد الحكم كلما وجد الوصف وينتفي كلما انتفى حال كونه مناسبا للحكم أو محتملا للمناسبة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه يوجد في صورة واحدة ويوجد في صورتين كما مثل، فمثل لوجوده في صورة واحدة بعصير التفاح فإنه كان مباحا قبل إسكاره، فلما أسكر حرم، فإذا تخلل أي صار خلا حل لزوال الإسكار منه، فدار الحكم مع العلة وجودا وعدما، أي إثباتا ونفيا. ومثل للثاني بدورانه معه وجودا وعدما في صورتين كالقمح والكتان، فإن الربا وجد في الأول لما وجد فيه الطعم بفتح الطاء ويجوز ضمها، والأول أولى، ذكره الفيومي في المصباح المنير. وعدم في الكتان لما عدم فيه الطعم، فإنه لا يتقوت به ولا يكون مطعوما، فدار الحكم مع الوصف وجودا وعدما في محلين هما القمح والكتان، فوجد في القمح وعدم في الكتان. ثم ذكر المسلك الثامن وهو الدوران الوجودي فقط، عرفه اصطلاحا بقوله أن يوجد الحكم كلما وجد الوصف ولا ينعدم كلما انعدم، وهو أخص من النوع السابق، فإن النوع السابق يكون الدوران فيه وجوديا وعدميا، أما هذا النوع فيكون الدوران فيه وجوديا. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هذا المسلك مردود عند الجمهور، لأن الصحابة رضي الله عنهم أي في أحكامهم التي تكلموا بها في النوازل المستجدة لم ينقل عنهم إلا العمل بالوصف المناسب دون غيره، لأن غير المناسب لا يتضمن جلب مصلحة ولا درء مفسدة. ثم ذكر المسلك التاسع وهو تنقيح المناط، وهو في الاصطلاح أن يرتب الشارع حكما على معنى خاص فينقحه المجتهد بأن يطرد المعنى الخاص عن اعتبار الشارع، وبعبارة أوجز يقال تنقيح المناط اصطلاحا هو تهذيب العلة، أي تنقيتها مما لا تعلق لها به، كما مثل في لحوق حكم التشطير في حد الزنا لا بملاحظة كون من لحقه الحد هو الإناث من الرقيق، بل باعتبار كونه رقيقا فيقع في الرجال والنساء على حد سواء. وختم بعاشرها وهو تحقيق المناط، وهو تحقيق وجود العلة المتفق عليها، المتفق على كونها علة حكم الأصل في الفرع، أي استخراج العلة التي علق بها الحكم. وهذا النوع لا بد من الاجتهاد فيه في كل زمن، لأن الحكم على النوازل متوقف على تحقيق مناطها، أي استخراج تلك العلة التي ثبت بها الحكم، كما مثل بما نقله عن صاحب الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع في قوله ومنه تقدير المقدرات كنفقات الزوجات والوالدين والأولاد إلى آخره، فإن هذه من الأحكام التي تتجدد في أحوال الناس باعتبار أعرافهم، فتحتاج إلى تحقيق المناط فيها. ثم قال الشارح فالحاصل أن الحكم بتحقيق المناط من وظائف المقلدين الخلص، أي الذين ليسوا من أهل الاجتهاد، لأنه لا ينقطع الاجتهاد فيه أبدا، فيكون اجتهادا جزئيا، والجمهور على إمكانه بأن يكون متعلقه هاهنا هو تحقيق المناط، ولا يمكن إجراء الأحكام الشرعية في النوازل إلا به. وهذه المسالك العشرة المشهورة للعلة أجراها الأصوليون رحمهم الله تعالى على وجه التسمح في الخلط بين مناطات مختلفة لها، وإلا فهي تنقسم إلى صعيدين جامعين، أحدهما أقسام الاجتهاد بالنسبة لعلة الحكم، أقسام الاجتهاد بالنسبة لعلة الحكم، وهي ثلاثة أنواع، أحدها تنقيح المناط، وثانيها أحدها تحقيق المناط، تحقيق المناط، وثانيها تنقيح المناط، تنقيح المناط، وثالثها تخريج المناط. فهذه الأنواع الثلاثة يجمعها أصل كلي وهو أقسام الاجتهاد بالنسبة لعلة الحكم، أي جريان الاجتهاد في استخراج علة الحكم، فإنه يجري في ذلك وفق هذه المراتب الثلاثة، تحقيقا للمناط وتنقيحا له وتخريجا. والأصل الثاني هو ما يقتصر فيه على أنواع مسالك العلة، أنواع مسالك العلة، وهي نوعان: أحدهما المسالك النقلية، المسالك النقلية، وهي شيئان: أحدهما النص والآخر الإجماع، أحدهما النص والآخر الإجماع، والثاني المسالك العقلية، المسالك العقلية أي المستفادة بالاستنباط، أي المستفادة بالاستنباط، وهي ثلاثة أشياء، وهي ثلاثة أشياء: أحدها السبر والتقسيم، أحدها السبر والتقسيم، وثانيها الدوران الوجودي والعدمي، الدوران الوجودي والعدمي، وثالثها المناسبة، وثالثها المناسبة. ولهذه الجملة بسطة ليس هذا محلها، لكن هذا ما يناسب المقام باعتبار بيان مسالك التعليل المحتاج إليها في القياس. وباب القياس من أشد الأبواب الأصولية التي ينبغي الاعتناء بها لافتقار الاجتهاد إليه خاصة، فإن عظم الاجتهاد متوقف على إعمال القياس، لأن ما كان فيه نص من كتاب أو سنة أو كان فيه إجماع صار التعويل على النص من الكتاب والسنة أو الإجماع، أما ما خلا من ذلك فهو الذي يجري فيه الاجتهاد. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في بيان ما هو الأصل في الأشياء قبل ورود الأحكام الشرعية، هل هو التحريم والإباحة؟ قال الناظم رحمه الله تعالى: باب. وأما الحظر والإباحة ففيهما تنازع أتاح قول فريق جملة الأشياء تبقى على الحظر والانتهاء إلا الذي أباحت الشريعة وحيث لم تجد لها مبيحة. فالحظر أسمي وبه التمسك، ومنه مولق، ومنهم قوم لضد سالكوا، وهو كون الأصل في الأشياء على إباحة سوى الذي قد حضل نص من الشارع والتفصيل صح فما ضره والمحظول، ثم المنافع على الحل وذا أغفاله الأصل فخذ ما أخذ. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن الحظر أي التحريم والإباحة فيهما تنازع بين العلماء، وذلك التنازع أتاحه أي أثبته قول فريق من العلماء والأبهري ومن تابعه بأن جملة الأشياء أي جميعها تبقى على التحريم والانتهاء عنها أي الترك لها حتى يدل دليل من الشارع على إباحتها، لأن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع التحريم. وحجته قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، أي وما سكت عنه فلا تأخذوه. وقوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، فمفهوم الآية أن المنع سابق على الحل. وقوله تعالى: وحلت لكم بهيمة الأنعام، فمفهوم الآية أن الأنعام كانت قبل ورود الشرع محرمة. فدلت هذه الآيات على أن الأشياء كلها باقية على المنع إلا الذي أباحت الشريعة، إلا ما ورد فيه منها دليل على دليل من الشرع على إباحته وحيث لم تجد أيها المجتهد بها أي في الأشياء حجة مبيحة أي ناقلة لها عن الأصل الذي هو التحريم. فالحظر أسمي أي فالتحريم هو وصفها، أي فالتحريم هو وصفها أي حكمها الأصلي المستصحب، وبه التمسك أي ويجب التمسك به إن لم يوجد ناقل عن الأصل. ومنهم أي العلماء قوم لضد سلكوا، أي سلكوا مذهبا ضد هذا المذهب، وذلك وذاك المذهب هو كون الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع البقاء على إباحة شرعية، سوى الذي قد حضل نص من الشارع، أي إلا ما ورد في تحريمه نص من الشارع من في الكتاب أو السنة. وهذا القول لأبي الفرج الأصفهاني ووافقه كثير من الشافعية، وحجته قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فمعنى الآية أن كل ما في الأرض مباح لبني آدم، وقوله تعالى أعطى كل شيء خلقه، والآيتان في سياق الامتنان ولا يمتن إلا في جائز. قال القرافي والمازري وتظهر فائدة الخلاف عند تعرض الأدلة الشرعية في الشيء الواحد أو عدمها بعد ورود الشرع، فعلى قول الصهاني يكون حكمه الإباحة، وعلى قول بني يكون حكمه المنع، وذلك كأكل التراب. وفصل بعض الفقهاء فقال إن كان مضرا فهو منهي عنه كراهة أو تحريما على قدر مرتبته في المضرة، القول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا إضرار، أي في ديننا، وإن كان نافعا كأكل فاكهة لمجرد التشهي فهو مأذون فيه ندبا أو إباحة على قدر مرتبته في النب، وهذا معنى قوله والتفصيل صح. فما من الأشياء التي انعدمت فيها الأدلة أو تعرضت هو المحظول أي الممنوع، ثم المنافع أي ما فيه منفعة منها على الحل أي فهي باقية على الإباحة. قوله وذا أغفله الأصل، يعني أن هذا الفصل أن هذا القول المفصل تركه الأصل الذي هو إمام الحرمين في ورقاته، وقوله فخذ ما أخذ متمم للبيت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مطلبا آخر من المطالب الأصولية، وهو بيان الحكم في الأشياء قبل ورود حكم الشرع، هل هو التحريم والإباحة، فالعلماء مختلفون في ذلك على ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى مع بيان أدلة كل، وأشار إلى مذاهبهم في ذلك بعبارة جامعة. شيخ شيوخنا محمد بن عبد الرحمن الديسي الجزائري بقوله رحمه الله واختلفوا في الأصل في الأشياء فقيل الحظر إلا ما أباحه الدليل، اختلفوا في الأصل في الأشياء فقيل الحظر إلا ما أباحه الدليل، وقيل إن أصلها الإباحة، وقيل إن أصلها الإباحة، وقيل بالوقف وفيه راحة، وقيل بالوقف وفيه راحة. فالفقهاء مختلفون في الحكم على الأشياء على ثلاثة أقوال، أحدها أن الأصل فيها الحظر أي منع تناولها، وثانيها أن الأصل فيها الإباحة أي الإذن بذلك، وثالثها التوقف عن الجزم بالحظر أو الإباحة. ومحل هذه المسألة هي الأعيان دون الأقوال والأفعال، فإعمالها في الأقوال أو الأفعال غلط، وإنما يجري الاستدلال بها فيما رجح عند المجتهد في الأعيان المراد الانتفاع بها دون اطلاق القول بتعميمها في الأقوال والأفعال، فإن ذلك غلط من المتكلم به، فلا يسوغ أن يقول إنسان في الحكم على قول أو على فعل أن الأصل في الأشياء الإباحة، كما لو استفتي عن قول يقال أو عن فعل يفعل فاستدل للقول بجوازه بأن الأصل في الأشياء هو الإباحة، فهذا وضع للمسألة في غير موضعها، فإن المسألة المذكورة عندهم مناطها الأعيان التي يراد الانتفاع بها وليس مناطها الأقوال والأفعال، الأقوال والأفعال مناطها براءة الذمة بإثباتها أو نفيها بالنظر إلى الدليل الشرعي، فشغل الذمة بشيء إثباتا أو نفيا يفتقر إلى دليل شرعي يبين حكم القول أو الفعل، ولا يصلح أن يكون دليله هذه المسألة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى فائدة للخلاف عند تعارض الأدلة في الشيء الواحد نقلا عن القرافي والمازري، فقال قال القرافي والمازري وتظهر فائدة الخلاف عند تعارض الأدلة الشرعية في الشيء الواحد أو عدمها بعد ورود الشرع، فعلى قول الأصبهاني يكون حكمه الإباحة، وعلى قول الأبهلي يكون حكمه المنع، وذلك كأكل التراب، فيتنازعه الحكم بالحظر والإباحة بحسب الأصل الكلي الذي جزم به المجتهد. فإن كان حكمه في الأعيان قبل ورود الشرع أنها على الإباحة حكم بإباحته، وإن كان يرى الحظر فيها كان حكمه المنع منه. ثم ذكر رحمه الله تعالى تفصيلا ذكره بعض الفقهاء، وهو أنه إن كان مضرا فهو منهي عنه كراهة أو تحريما على قدر مرتبته، وإن كان نافعا فهو مأذون فيه ندبا أو إباحة على قدر مرتبته في النفع، وهو قول بعض المالكية. وهذه المسألة من زوائد النظم على أصله، والمقدم في هذه المسألة هو ما ذكره شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في نثر الورود ومذكرة أصول الفقه، أن الأشياء تنقسم إلى أربعة أقسام، أحدها ما كانت مصلحته أي منفعته خالصة فالأصل فيه الحل، وثانيها ما كانت مفسدته أي ضرره خالصا فالأصل فيه الحظر، وثالثها ما خلا من المصلحة والمفسدة، ما خلا من المصلحة والمفسدة، وهذا مفروض دهنا مفقود وقوعا، هذا مفروض ذهنا مفقود وقوعا، فلا يتعلق به حكم، إذ ليس شيء خاليا من المنفعة والمضرة أي المصلحة والمفسدة، ورابعها ما اشتمل على مصلحة ومفسدة معا، ما اشتمل على مصلحة ومفسدة معا، فالحكم بالنظر إلى الغالب منهما، فالحكم بالنظر إلى الغالب منهما، فإن غلبت المصلحة فالأصل فيه الإباحة، وإن غلبت المفسدة فالأصل فيه الحظر، وإن تساويتا قيل إن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح فيكون حكمه الحظر، فيكون حكمه الحظر، وهذا هو الحق الحقيق الجامع بين الأدلة الواردة في هذه المسألة، وحقيقته باعتبار الوجود يرجع إلى ثلاثة أقسام، لكن الثالثة ذكر تتميما للقسمة، فمتى كانت المصلحة خالصة فالأصل فيه الإباحة، ومتى كانت المفسدة خالصة فالأصل فيه الحظر، ومتى كان جامعا بينهما فهو للغالب منهما، فإن غلبت المصلحة فالأصل فيه الإباحة، فإن غلبت المفسدة فالأصل فيه الحظر، وإن تساويا قدم الحظر رعاية لدرء المفاسد أنها مقدمة على جلب المصالح. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب ومعنى الاستصحاب الحالي أن تصحب الأصل لدى الإشكال وعاد بالدليل شرعا بعدما بحث بقدر طاقة فلتعلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب في الاصحاب ومعنى الاصحاب الحال، اي تعريفه شرعا هو ان تصحب الاصل ان عدم الاصيل لدى الاشكال، اي اشكال الحكم الشرعي بسبب تعارض الادله الشرعيه فيه وعدم الدليل شرعا، اي وبسبب عدم ورود الدليل الشرعي فيه بعدما بحث بقدر طاقه، اي بعد بحث المجتهد عما يزيل الاشكال من المرجحات فلم يجده، اي وبعد بحثه عن الدليل الوارد في عين الواقعه فلم يجده. واستصحاب العدم الاصلي هو البقاء على انتفاء الاحكام الشرعيه حتى يدل دليل شرعي عليها. وقوله فلتعلم ما تتميم للبيت، مثال الاستصحاب قوله بعدم وجوب صوم رجب لأجل استصحاب عدم وجوبه، وهو براءة الذمة من التكليف حتى يدل دليل شرعي على التكليف، وهذا النوع من الاستصحاب متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مطلبا آخر من المطالب الأصولية من الأدلة المتنازع فيها، وهو دليل الاستصحاب. وذكر الشارح أن معنى استصحاب الحال أن تستصحب الأصل، أي العدم الأصلي لدى الإشكال، أي إشكال الحكم الشرعي بسبب تعارض الأدلة فيه وعدم الدليل شرعا، فإذا فقد الدليل رجع إلى استصحاب العدم الأصلي، وهو البقاء على انتفاء الأحكام الشرعية حتى يدل دليل شرعي عليها، وهذا يسمى استصحاب الحال. فالاستصحاب هو ثلاثة أنواع: أحدها استصحاب الحال، وهو استصحاب البراءة الأصلية، وهو المراد هنا، وثانيها استصحاب الحكم الشرعي الثابت ببقائه وطرده، وثالثها الاستصحاب المقلوب. الاستصحاب المقلوب وهو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول، وهو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول. وأول هذه الأقسام هو معترك الأنظار، لأن الثاني ثابت بالدليل الشرعي، والثالث هو عكس استصحاب الحال فهو مستفاد منه. وللأصوليين رحمهم الله تعالى جولة في بيان حقيقة استصحاب الحال وأحسن حدوده، والله أعلم ما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين إذ قال: هو استدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا، واستدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: باب في الترجيح، أي في بيان أوجه الترجيح بين الأدلة المتعارضة. قال الناظم رحمه الله تعالى: أما الأدلة فقدم الجلي، منها على القافي حكم المنجلي، وموجب العلم على موجب ظن، والنطق قدمه على قيس يعن، وقدم القيس الجلي على القافي، وإن تجد في النطق شيئا يصرف عن صحبات الحال كفى، وإلا فاستصحب الحال الذي تجلى. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن الأدلة الشرعية المتعارضة يقدم الجلي منها، أي واضح الدلالة على القافي منها في الدلالة، وذلك كالحقيقة مع المجاز والظاهر مع التأويل، وموجب العلم مقدم على موجب الظن، يعني أن الدليل الموجب أي المفيد للعلم يقدم عند التعارض على الدليل المفيد للظن، وذلك كخبر التواتر فإنه يقدم على خبر الأحاد إذا عارضه، لأن المتواتر يفيد العلم الضرورية والآحاد يفيد الظن فقط. والنطق قدمه على قيس يعين، يعني أن نطق أي النص من الكتاب أو السنة يقدم على القياس إذا تعارض معه، إلا إذا كان النص عاما فيخصص بالقياس. وخالف مالك فقال: إن القياس يقدم على خبر الآحاد من السنة، لأن القياس متضمن للحكم والحكمة معه، والخبر متضمن للحكم فقط. وقدم القيس الجلي على الخفي، يعني أن القياس الجلي كقياس العلة يقدم على القياس الخفي كقياس الشبه إذا عارضه. وإن تجد في النطق شيئا يصرف عن صحبة الحال، أي وإذا وجدت في نص الكتاب أو السنة شيئا أي دليلا يصرف عن استصحاب العدم الأصلي كفى، أي فإن ذلك يكفي في الصرف عنه، أي فيعمل بالدليل الشرعي ويترك الاستصحاب، وإلا فاستصحب الحال الذي تجلى، أي وإلا يوجد دليل شرعي صارف عن الاستصحاب فإنه يجب العمل به على المجتهد بأن يحكم بانتفاء الأحكام الشرعية، لأن الأصل براءة الذمة من التكليف حتى يدل دليل شرعي على التكليف. عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا آخر بين فيه مطلبا من المطالب الأصولية ترجم له بقوله باب في الترجيح، أي في بيان أوجه الترجيح بين الأدلة المتعارضة، المراد بالتعارض توهم ذلك في نظر المجتهد. والسمط الجامع لما يرجح على غيره كون القوة في جانبه، فمتى كانت القوة في أحد الجانبين قدم الأقوى على مقابله، ومن فروع ذلك تقديم موجب العلم على موجب الظن، كتقديم المتواتر الموجب للعلم الضروري على الآحاد المفيد للظن، فإن التواتر أقوى في ثبوته من الآحاد. وكذا منه تقديم النص من الكتاب والسنة على القياس، لأن النص نقلي والقياس عقلي، فالنص مقدم على القياس، والمراد بالنص الكتاب والسنة، وإطلاق ذلك على الكتاب والسنة هو اصطلاح من اصطلاحات علماء البحث والمناظرة، ثم سرى هذا إلى الفقهاء والأصوليين فصاروا يستعملونه بهذا المعنى، وإن كان النص عندهم على المشهور واحد من دلالات الألفاظ كما تقدم من أنه ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، لكنهم استعملوه بالمعنى الشائع عند علماء الجدل لسهولة دلالته على المقصود من دليل الكتاب والسنة. ومن فروع ذلك تقديم القياس الجلي يعني القوي على القياس الخفي، فالقياس الجلي وهو الظاهر القوي البين يقدم على الخفي الذي دخله ضعف، كتقديم قياس الدلالة على قياس الشبه. ومن فروعه أيضا تقديم الأخذ بما جاء في الدليل على استصحاب الحال، إلا إن عدم الدليل فعند ذلك يعول على استصحاب الحال. نعم، أحسن الله عليك. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومن شرائط أخي الإفتاء أن باب باب ومن شرائطه. أحسن الله عليك. قال الناظم قال باب: ومن شرائط أخي الإفتاء أن يكون عالما بفقه يجمعا أصلا وفرعا وخلاف المذهب وكامل الآلة في من تدب له من النقد والاجتهاد، وعارفا بمأخذ الرشاد يحتاجه في باب الاستنباط كالنحو واللغة في التعاطي، كعلم أحوال الرجال النقلة وعلم تفسير لأي منزلة وريدة تختص بالأحكام وخبر فيها عن اتهام. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب أي في بيان التهام وخبر فيها عن التهام بالفتح. أحسن الله. البلد تهامة بالكسر، والنسبة إليها على غير قياس تهامي بفتح التاء. أحسن الله. واردة تختص بالأحكام وخبر فيها عن التهامي. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب أي في بيان شروط الاجتهاد وأصول المجتهد الذي تجوز له الفتوى بالمنصوص وغيره، والصحيح والضعيف يترجح عنده بمقتضى نظره في دليل. ومن شرط آخر الإفتاء أن يكون عالما بفقه يجمعا أصلا وفرعا وخلافا مذهبا، يعني أنه يشترط في المفتي أي المجتهد الذي يفتي بالمنصوص وغيره أن يكون عالما بجميع الفقه أصوله وهي الدلائل الإجمالية والقواعد وفروعه، وهي المسائل المدونة في كتب الفقه والخلاف أي مسائل الخلاف بين العلماء، والمذهب أي مذهب إمامه إذا كان مجتهدا في المذهب، وفائدة معرفته لمسائل الخلاف ليذهب إلى قول منه لئلا يخرق الإجماع بإحداث قول أجمع العلماء على نفيه، وكامل الآلة فيما انتدب له من النقد والاجتهاد، أي يشترط فيه أيضا أن يكون كامل الآلة فيما تهيأ له أي مكملا لآلة الاجتهاد والانتقاد على المجتهدين قبله ومعه، وذلك بأن يكون عارفا بما أخذ الرشاد الذي يحتاجه، أي عالما بالآلات المحتاج لها التي يؤخذ من الرشاد إلى استخراج الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة في باب الاستنباط، أي استنباط الأحكام منها. وتلك الآلات كالنحو أي معرفة ميزانه، واللغة أي لغة العرب في التعاطي أي المتعاطات المتداولة بين الناس. ومعنى ذلك أنه لا يشترط في معرفة غريب اللغة ولا غريب النحو كعلم أحوال الرجال النقلة أي رواة الأحاديث ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح. قال الحطبي: وإذا أخذ الأحاديث من الكتب التي التزم فيها مصنف وتخريج الصحيح كالموطأ والبخاري ومسلم لم يحتج إلى معرفة الرجال، وكعلم تفسير لآي منزلة واردة تختص بالأحكام أي يشترط فيه أن يكون عالم بتفسير الآيات القرآنية المنزلة من عند الله التي تختص بالأحكام الشرعية. قال الحطاب: ولا يشترط فيه أن يكون حافظا للقرآن ولا لآيات الأحكام منه، وكعلم خبر فيها عن التهام أي وكعلم الأخبار الواردة عن النبي التهامي صلى الله عليه وسلم في الأحكام الشرعية، فإنه يشترط فيه لئلا يجتهد فيما فيه نص. قال الحطاب: ولا يشترط فيه أن يكون عالما بجميع الأحاديث والآثار الواردة في الأحكام ولا معرفة غريب الحديث ولا تفسيره. قال الناظم رحمه الله تعالى: وشرط مستفت تأهل لأن يقلد المفتي بفتية تفجأة. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أنه يشترط في المستفتي أن يكون متأهلا لتقليد المفتي في الفتوى الفاجئة النازلة، والتأهل للتقليد هو أن يكون غير متأهل للاجتهاد وعالما بما يجوز تقليده والمجتهد وما يقلد فيه والأقوال لا الأفعال، لأن من لم يتأهل للتقليد لا يجوز له الاستفتاء. قال الناظم رحمه الله تعالى: وليس للعالم أن يقلد إذ قد تمكن من أن يجتهد. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن العالم وهو من كملت فيه أوصاف المجتهد لا يجوز له أن يقلد عالما غيره في نازلة حدثت له، لأن قدرته على الاجتهاد تمنع ذلك، وهذا هو الصحيح. وقيل: يجوز له ذلك إذا كان قاضيا وضاق عليه الوقت. قال الناظم رحمه الله تعالى: تقليدهم قبول قول القائل بدون حجة لدفع الصائل. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن التقليد في اصطلاح الفقهاء وقبول قول القائل بدون حجة يذكر لدفع الصائل أي المخالف له فيه. قال الناظم رحمه الله تعالى: فادعوا على هذا قبول قول من صلى عليه الله تقليدا زكا. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي فعلى القول بأن التقليد هو قبول قول القائل بدون حجة يذكرها لمن قلده، يجوز أن يدعى أي يسمى قبول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه من الأحكام تقليدا له صلى الله عليه وسلم، لأنه يجب العمل بقوله وإن لم يذكر دليل الحكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: بعضهم يقول بل هو القبول من قائل لم تدري من أين يقول. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن بعض العلماء يقول في تعريف التقليد إنه قبول القول من قائل وأنت لا تدري من أين أخذ ذلك القول، وعلى هذا التفسير قول الناظم: فحيث قلنا كان بالقياس يقول في الأحكام أزكى الناس زغلنا تسمية القبول لقوله التقليد في المنقول. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي فإذا قلنا إن أزكى الناس أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس أي يجتهد في الأحكام الشرعية، فإنه يسوغ لنا أن نسمي قبول قوله صلى الله عليه وسلم الذي لم نعلم ما أخذه هل هو وحي أو من اجتهاده صلى الله عليه وسلم تقليدا، وإن قلنا إنه لا يجتهد فلا يسوغ لنا أن نسميه تقليدا لاستناده إلى الوحي. واجتهاده صلى الله عليه وسلم مختلف فيه، والصحيح جوازه ووقوعه، وهو الذي رجحه ابن الحاجب وغيره، وعليه فإنه لا يخطئ. وحجته قوله تعالى: لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقيل: لا يجوز في حقه الاجتهاد لأنه متمكن من الوحي. والحجة قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فقد حصل الله تعالى ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم في الوحي، وهذا هو مذهب الجمهور. وقيل: يجوز في حقه الاجتهاد في الآراء الدنيوية والحروب، ولا يجوز في الأحكام الشرعية. قال الناظم رحمه الله تعالى: وادعوا بالاجتهاد بذل الوسع في بلوغ الأغراض لدى التصرف. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن الاجتهاد في اصطلاح أهل الشرع هو بذل ذي التصرف أي المجتهد وسعه أي طاقته في بلوغ غرضه الذي وتحصل ظن بحكم شرعي بالنظر في الأدلة الشرعية التفصيلية. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإياكم مجتهدا مستكملا لآلة اجتهاده محصلا. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن المجتهد سواء كان مجتهدا مطلقا أو مجتهدا في المذهب وهو متمكن من تخريج غير المنصوص على المنصوص الإمام، أو مجتهدا في الفتوى وهو المتمكن من ترجيح قول آخر، إذا كان مستكملا لآلات الاجتهاد ومحصنا لها. قال الناظم رحمه الله تعالى: فهو متى اجتهد في الفروع وصادف الصواب في المشروع كان له أجران، وهو ما اجتهد وأخطأ الصواب ذو أجر فقط. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي فإذا اجتهد في الفروع الشرعية الظنية وصادف الصواب في المشروع أي فيما شرعه الله في نفس الأمر، فإنه يكون له أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، وهو ما اجتهد وأخطأ الصواب ذو أجر فقط، يعني أن المجتهد إذا اجتهد في الفروع الظنية وأخطأ الصواب إن وشروع في نفس الأمر فله أجر فقط، أي أجر واحد وهو على اجتهاده، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولا يقال كل اجتهاد يكون في أصول الاعتقاد قطعا مصيبا إلى تصويب من ضل يؤدي كالنصارى وكمن تمجسوا أو أشركوا أو الحدوا فيما ادعوا من شركهم وجاحدوا. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي ولا يقال إن كل مجتهد في أصول الاعتقاد القطعية مصيب أو أي موافق للصواب، إذ القول بذلك لا تصيب من ضل يؤدي كالنصارى وكمن تمجسوا أو أشركوا أو الحدوا فيما ادعوا من شركهم وجحدوا، أي لأن القول بتصويب كل مجتهد في الأصول الاعتقادية القطعية يؤدي إلى تصويب اجتهاد الفرق الضالة من المبتدعة والكفار في اعتقادهم كالنصارى المعتقدين أن الله ثاني فثلاثة عيسى ومريم تعالى الله عن ذلك، وكالمجوس في اعتقادهم أن للعالم إلهين اثنين النور والظلمة، وكالمشركين في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل والمعاد في الآخرة، وكالملحدين من هذه الأمة وهم المعتزلة في اعتقادهم نفي صفات الله تعالى، والقدرية في اعتقادهم أن للعبد قدرة يخلق بها أفعاله، وأمثالهم كالمجسمة والحلولية. وما يؤدي إلى تصويب هذه الاعتقادات الفاسدة باطل إجماعا، لأنها أكاذيب زينها الشيطان لهم وأثبتها في قلوبهم، تعالى الله ربنا عما يقول الكاذبون علوا كبيرا، بل هو الخالق لكل شيء وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو الفاعل المختار، ويفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وما مشى عليه الناظم من أن المصيبة في المجتهد من المجتهدين في الفروع الظنية واحد غير معين وله الأجران، وأن ما عداه مخطئ وله أجر واحد هو صحيح ومذهب مالك. ثم شرع يبين دليله فقال: دليل من قال فليس كل مجتهد يصيب مستقل من خبر مصحح من اجتهد ثم متى أخطأ له أجر فرد. ووجه ذا الدليل أن المجتبى خطأه طورا وطورا صوابا. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن دليل القائل بأن ليس كل مجتهد في الفروع الظنية مصيبا، بل المصيب واحد غير معين مأخوذ من خبر أي حديث مصحح، وهو حديث الصحيحين: من اجتهد ثم أصاب فله أجران. ولفظ الحديث: من اجتهد وأصاب فله أجران، أي أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، أي موافقته الصواب عند الله. وقال صلى الله عليه وسلم في ذي خطأ، أي في المجتهد الذي أخطأ الصواب: من اجتهد ثم أخطأ فله أجر فرد. ولفظ الحديث: من اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، أي أجر اجتهاده فقط. ووجه ذا الدليل أي وجه الدلالة منه على أن المصيبة من المجتهدين في الفروع الظنية واحد غير معين، أن المجتبى صلى الله عليه وسلم خطأه أي المجتهد طورا، أي مرة وطورا صوبا، أي مرة جعله مصيبا، وفي ذلك أوضح دليلا على أنه ليس كل مجتهد مصيبا. وفي الحديث رد على القائل بذلك هو القاضي منا وشيخ أبو الحسن. ختم المصنف رحمه الله تعالى المطالب الأصولية المبينة في هذا الكتاب بباب يتعلق بالاجتهاد المتضمن أحكام المفتي والمستفتي، واستفتح ذلك بذكر ما يشترط في المجتهد وهو المفتي أي المخبر عن الحكم، كما أن المستفتي هو المستخبر عن الحكم، والأصل أن يكون المفتي مجتهدا وأن يكون المستفتي مقلدا، فالدلالة على الاجتهاد هنا بالخبر عن كونه مفتيا، والخبر عن التقليد هنا بذكر المستفتي. ففاتحة مسائل هذا الباب ما ذكره أنه يشترط في المفتي أي المجتهد الذي يفتي بالمنصوص وغيره أن يكون عالما بجميع الفقه أصوله وهي الدلائل الإجمالية والقواعد، وفروعه وهي المسائل المدونة في كتب الفقه. وهذا العلم بالفقه وأصوله لا يقصد به أن يكون علما بالفعل، وإنما يجوز أن يكون علما بالفعل أو بالقوة القريبة منه أي المكنة من الفعل، فيكون مستحضرا جملة مستكثرة مما يتعلق بالفقه أصلا وفرعا، وذلك الاستحضار فعلي، وتكون له قوة قريبة من الفعل أي قدرة قريبة من الفعل تمكنه من الإحاطة علما بما لم يكن حاضرا عنده من العلم بمسألة من المسائل المتعلقة بالفقه أصلا وفرعا. ثم ذكر أن فائدة معرفته لمسائل الخلاف ليذهب إلى قول منه لئلا يخرق الإجماع بإحداث قول أجمع العلماء على نفيه. فمن كان جاهلا بخلاف الفقهاء وتكلم في المسألة دون طلب علم معرفة خلافهم ربما أحدث قولا على خلاف الإجماع لجهله بأن هذه المسألة هي من المسائل الإجماعية أو من المسائل الخلافية، فيقع في إحداث قول إذا خفي عليه كون المسألة مجمعا عليها. ثم ذكر من شرطه أن يكون كامل الآلة فيما تهيأ له، أي محصلا آلة الاجتهاد مما يحتاج إليه، كما قال الشارح أي عالما بالآلات المحتاج لها، وذلك على القدر المحتاج إليه منها، فليس كل العلوم الآلية يحتاج إليها في الاجتهاد، وإنما يحتاج لجملة منها كأصول الفقه وقواعده والنحو والصرف وأشباه ذلك. وهذه العلوم المحتاج إليها لا يحتاج إلى جملتها تامة، بل يحتاج من كل علم ما يقام به عماد الفهم في الكتاب والسنة دون الانبساط في احتواء فروعه وصدوره المتفرقة، فلا يطلب من المجتهد أن يحتوي على جميع مسائل النحو أو على جميع مسائل البلاغة أو الصرف، وإنما يطلب منه أن يكون محصلا جمهور ما يقوم به عماد فهم الخطاب، ويستعين بذلك على فهم الكتاب والسنة. وهذا المهيع متوسط بين طائفتين، إحداهما طائفة قيدت الاجتهاد بقيود ثقال فلم تمكن أحدا من الاجتهاد إلا بالإحاطة علما بجميع فروع العلوم الآلية التي يتوقف عليها الاجتهاد، فلا يكون مجتهدا حتى يحيط بالعلوم المفتقر إليها بالاجتهاد. والطائفة الأخرى طائفة جعلت الاجتهاد حما مستباحا يدخله كل من شم رائحة العلم وإن لم يدرعه ولم يلبس لباسه، بل زاد الأمر سوءا حتى صار الاجتهاد حظا لكل متكلم ولو لم يشم رائحة العلم ولا تعاطاه ساعة من زمانه. والمذهب الوسط بين الطائفتين أن يطلب من المجتهد الحصول على الآلة الممكنة من الاجتهاد بما يحتاج إليه من علومه دون التوسع فيها، وهذا هو الممكن في قدر الناس ولا سيما في الأزمنة الأخيرة. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى جملة من العلوم المحتاج إليها في إقامة الاجتهاد كالنحو واللغة وجرح الرواة وتعديلهم، والمقصود من العلم بجرح الرواة وتعديلهم هو إيجاد مكنة في الحكم على الأحاديث قبولا وردا، ويغني عن ذلك ما ذكره الحطاب الرعيني أنه إن أخذ الأحاديث من الكتب التي التزم فيها مصنفوها تخريج الصحيح كالموطأ والبخاري ومسلم لم يحتج إلى معرفة الرجال، لأنه استغني عن هذه المعرفة بكون الأحاديث مأخوذة من كتب التزم مصنفوها تخريج الصحيح، ومحل الصحيح في الموطأ ما كان موصولا دون بلاغاته رحمه الله تعالى، فإن الأصل فيما كان موصولا هو الصح، ولا يكاد ينتقد منه شيء إلا بالقدر الذي انتقد من البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. وهذا وجه من جعله صحيحا، لأنه قال إن بلاغات مالك من منزلة معلقات البخاري، فكما أن البخاري مزج كتابه بمعلقات فإن مالكا مزج كتابه ببلاغاته، والحجة عند كل هو في الموصول، فبه يثبت اسم الصحيح للموطأ والبخاري معا. ومن تلك العلوم المحتاج إليها تفسير الآيات القرآنية، ومحله ما تعلق منها بالأحكام الشرعية، وهي المسمات بآيات الأحكام. وذكر المصنف نقلا عن الحطاب الرعيني أنه قال: ولا يشترط فيها أن يكون حافظا للقرآن ولا لآيات الأحكام منه، وإنما يشترط علمه بها. وهذا إن أمكن من جهة النظر، لا يمكن من جهة الممارسة والفعل، فإن المكلة في الاجتهاد لا تتأتى إلا بحفظ القرآن لرد بعضه على بعض وحمل بعضه على بعض والاستعانة بذلك على في فهمه فما يذكره بعض الأصوليين من عدم اشتراط ذلك هو من جهة النظر المجرد عن ممارسة الاجتهاد. أما بالنظر إلى ممارسة الاجتهاد فإن صدق اسم المجتهد على أحد لا يتأتى مع تخلف حفظ القرآن عنه. وذكر من العلوم المحتاج إليها أيضا العلم بالأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يجتهد فيما فيه نص، إذ لا اجتهاد فيما ورد فيه النص. ونقل المصنف عن الحطاب الرعيني أنه قال: ولا يشترط فيها أن يكون عالما بجميع الأحاديث والآثار الواردة في الأحكام ولا معرفة غريب الحديث ولا تفسيره، لكن التوسع في ذلك بكثرة المحفوظ وفهم تلك الأحاديث ومعرفة غريبها أعون في متانة الاجتهاد وأصدق في صحة الاتصاف به. ثم ذكر رحمه الله تعالى من شروط المستفتي وهو المقلد أن يكون صالحا للتقليد، فلا يكون متأهلا للاجتهاد، فمتى لم يكن صالحا للاجتهاد صار مقلدا، أما مع القدرة على الاجتهاد فإنه يطلب منه ذلك. ثم ذكر من مسائل الباب أن من كان مجتهدا فلا يجوز له أن يقلد غيره بنازلة حدثت لاتصافه بالاجتهاد، وقيل بل يجوز له ذلك، وهو الصحيح أن المجتهد يجوز له تقليد غيره من المجتهدين لداع اقتضى ذلك كضيق الوقت أو توقف قدرته عن معرفة الراجح في مسألة، فلفتور نظره وعدم مكثه من اجتهاد عول على تقليد مجتهد آخر، ولا يقدح ذلك في قيامه بوظيفة الاجتهاد، لأن تقليده غيره وقع لعارض دعا إلى ذلك، فاستبيح التقليد مع مكثه من اجتهاد للعارض المذكور. ثم ذكر رحمه الله تعالى حد التقليد في اصطلاح الفقهاء، وأن التقليد في اصطلاح الفقهاء هو قبول قول القائل بدون حجة، وقيل أيضا إنه قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين أخذ ذلك القول، كما قال وبعضهم يقول بل هو القبول من قائل لم تدري من أين يقول. والمقدم أن التقليد اصطلاحا هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي، تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الخلاف في قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم هل هو تقليد أم لا. والصحيح أن قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس تقليدا، لأن شرط التقليد أن يكون تعلقا بمن ليس حجة لذاته، والنبي صلى الله عليه وسلم حجة لذاته، فهو المرسل إلينا من الله سبحانه وتعالى، فلا يكون تقليدا. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة مولدة على القول الثاني في حقيقة التقليد، وهو قبول قول القائل من غير معرفة مأخذه، وهي هل النبي صلى الله عليه وسلم يقع منه الاجتهاد أو لا يقع منه الاجتهاد. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقع منه الاجتهاد ولا يقر على الخطأ فيه، ولو قدر وقوع الخطأ منه صلى الله عليه وسلم فيه فإنه لا يقر على ذلك كما وقع في أسارى بدر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حقيقة الاجتهاد فقال يعني أن الاجتهاد في اصطلاح أهل الشرع هو بذل للتصرف أي المجتهد وسعه أي طاقته في بلوغ الغرض الذي هو تحصيل ظن بحكم شرعي بالنظر في الأدلة الشرعية التفصيلية، وهو بعبارة أجلى بذل الوسع من متأهل للنظر في الأدلة لاستنباط حكم شرعي فمتى وجد هذا المعنى سمي اجتهادا، وإن بدل الوسع من غير متأهل للنظر لم يسمى اجتهادا، وكذا لو كان بدله في غير استنباط حكم شرعي فلا يسمى اجتهادا. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن المجتهد المستكمل للآلة أيا كانت رتبته، سواء كان مجتهدا مطلقا أو مجتهدا مقيدا، فإنه متى اجتهد فإنه إذا أصاب فاز بأجرين، وإذا أخطأ فاز بأجر، فالأجران هما أجر الاجتهاد والإصابة للحق، والأجر هو أجر الاجتهاد فقط. والأصل في ذلك حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد، أخرجاه بهذا اللفظ. وأما اللفظ الذي ذكره المصنف مختصرا إذا اجتهد الحاكم إلى آخره فرواه أحمد من حديث جابر وإسناده ضعيف. وقول الشارح رحمه الله تعالى فإذا اجتهد في الفروع الشرعية الظنية مصير منه إلى تخصيص الاجتهاد بالفروع الشرعية الظنية، وهي العمليات المسمات بالفقهية. والصحيح أن الاجتهاد يقع في العمليات والعلميات أي في الخبريات وهي العقائد، والطلبيات وهي الفروع الفقهية، لكن إمكانه فيما يقبل ذلك فمتى قبلت المسألة الاجتهاد صح ذلك، سواء كان في باب العقائد الخبرية أو في باب الطلبيات العملية. وعظم باب العقائد الخبرية لا يقبل الاجتهاد، لكن يوجد فيه مسائل من المسائل الاجتهادية كالاختلاف في رؤية المؤمنين ربهم، في رؤية الكفار ربهم يوم القيامة، فإن هذه مسألة اجتهادية، ولأهل السنة فيها ثلاثة أقوال لأصحاب الإمام أحمد وغيرهم، ذكره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. فتخصيص الاجتهاد بالفروع الظنية لا دليل عليه، بل الأدلة مطلقة شاملة لهذا وهذا، وهو قول جماعة من أهل العلم. ثم ذكر بعد ذلك مسألة أخرى تسمى بمسألة تصويب المجتهدين، هي المذكورة في قوله: ولا يقال كل ذي اجتهاد يكون في أصول الاعتقاد قطعا مصيبا إلى آخره. هو تصويب المجتهدين مسألة لها مأخذان، أحدهما إصابة الأجر، والآخر إصابة الحق. فأما إصابة الأجر فمقطوع، رحمك الله، فمقطوع بوقوعها لكل مجتهد متأهل للنظر، فهو يصيب أجر الاجتهاد قطعا، وربما أصاب أجر الإصابة فصار له أجران. وأما إصابة الحق في نفسه فليست حظا لكل مجتهد، بل من المجتهدين من يصيب الحق ومنهم من لا يصيب الحق باعتبار ما أداه إليه اجتهاده. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من عيب القول بتصويب كل مجتهد في الأصول الاعتقادية أنه يؤدي إلى تصويب اجتهاد الفرق الضالة من المبتدعة والكفرة إلى آخره لا محل له هاهنا، لأنه اجتهاد فيما لا يقبل الاجتهاد، هذا من جنس ما يقال إنه اجتهاد في مقابل النص، وقد عبر هو بعبارة تؤدي ذلك، وهي قول في الأصول الاعتقادية القطعية، لأن القطعية لا يدخله الاجتهاد، فلا سبيل إلى تصويب عقائد هؤلاء وتصحيح اجتهادهم، لأنهم اجتهدوا في محل لا يقبل الاجتهاد. أما لو كان المحل قابلا للاجتهاد ولو في المسائل العقدية كما مثلنا آنفا، وله نظائر كإثبات بعض أنواع الشفاعة، فإثبات بعض أنواع الشفاعة هو من القول في العقائد الخبرية، ويجري فيه الاجتهاد بين إثباتها أو نفيها عند جماعة من أهل السنة. ومن فروع الشفاعة ما وقع فيه الاختلاف نفيا وإثباتا بين جماعة من المقدمين في علمه كأبي العباس بن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، فإنهما اختلفا في شيء من فروع الشفاعة إثباتا ونفيا بما ليس هذا محل بيانه، ولكن المقصود إمكانية وقوع الاجتهاد في المسائل العقدية، لكن ما كان قابلا للاجتهاد دون ما كان قطعيا لا يقبل الاجتهاد. ثم رجع إلى ذكر الدليل الدال على أن ليس كل مجتهد مصيب، وهو حديث عمرو بن عاص المتقدم، وخصه بالفروع الظنية، وفي هذا التخصيص نظر، والصواب أن يقال أن محله فيما يقبل الاجتهاد دون القطعيات التي لا تقبل الاجتهاد، سواء كان في باب الخبر أو في باب الطلب. ثم ختم بحثه بقوله: وفي الحديث رد على القائل بذلك، لأن كل مجتهد مصيب، وهو القاضي منا، يعني من المالكية، وهو القاضي أبو بكر الباقلاني، فالقاضي إذا أطلق عند المالكية فهو أبو بكر الباقلاني في علوم الاعتقاد وأصول الفقه، وأما في المسائل الفقهية فإنهم يريدون به القاضي عياض تارة. وقوله: الشيخ أبو الحسن، يعني الأشعري. أحسن عليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: والله جل بالصواب أعلم، إن تعالى جده وأحكم، والحمد لله، وصلى الصمد على المسمى عنده محمد، ثم على أصحابه النجوم نجوم الاقتداء للعلوم، وتم ما قصدته وجكم أشى ووافق الرجاء محكم، مقتضيا مني مزيد الشكر، فالشكر لله نهاء الكثر. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن الله تعالى جده أعلم بالصواب وأحكم، أي أعلم بالحكمة، وهي وضع الشيء في موضعه منا أي من عباده. والحمد لله لا يستحقه إلا الله. وصلى الصمد أي ونطلب من الله الصمد أي الذي يصمد إليه في الحوائج دوام الصلاة أي الرحمة على النبي المسمى عنده في الأزل محمدا أي محمد صلى الله عليه وسلم، سماه بذلك لكثرة محامده، لأن أهل السماء والأرض حمدوا رسالته لأنه رحمة لجميع المخلوقات. ثم نطلب الصلاة على أصحابه جمع صاحب، وهو من لقيه مؤمنا به. النجوم نجوم الاقتداء للعلوم أي الذين هم كالنجوم في الاهتداء بهم إلى العلوم الشرعية المنجية عند الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. وتم ما قصدته أي من نظم الورقات، وجاء كما أشاء أي كما يحب، ووافق الرجاء محكما أي المطلوب والمأمول حال كونه مقتضيا مني مزيد الشكر أي زيادة شكر الله تعالى باللسان والجوارح، لأنه من توفيقه وتسديده وفتحه. فالشكر لله نهاء الكثر أي منتهى الكثرة. وهذا آخر ما يسر الله من شرح نظم الإمام العالم العلامة الولي العارف بالله الشيخ سيدي محمد بن العارف العالم العارف بالله السيد الشيخ سيدي المختار الكنتي لورقات إمام الحرمين، جعله الله خالصا لوجهه الكريم ووصلة إلى حضرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ونفعنا الله به كما نفع بأصله، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ختم الشارح رحمه الله تعالى كتابه ببيان المعاني المضمنة خاتمة النظم من حمد الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وشكر الله عز وجل على إتمام نعمته في وضعه هذا النظم. وكان مما ذكره في بيان تلك المعاني قوله رحمه الله: ونطلب من الله الصمد، أي الذي تصمد إليه في الحوائج. والصمد هو السيد الكامل الذي يصمد إليه في الحوائج، فكمال الإعراب عن معناه هو بذكر كماله سبحانه وتعالى مع ذكر الافتقار إليه في طلب الحوائج. فالصمد السيد الكامل الذي يصمد إليه في الحوائج، فصمدانيته سبحانه وتعالى هي كماله بنفسه وتكميله غيره. ومن ذلك قوله: على أصحابه جمع صاحب، وهو من لقيه مؤمنا به، وتمام حده أن يقال إنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فلا بد من ذكر قيد الموت على ذلك لتتم حقيقة الصاحب. وقوله في بيان ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، هذا حديث ضعيف جدا رواه عبد بن حميد في مسنده وغيره. وقوله بعد مقتضيا مني مزيد الشكر أي زيادة شكر الله تعالى باللسان والجوارح وكذا بالقلب، فإن آلة الشكر هي القلب واللسان والجوارح بخلاف آلة الحمد، فإن آلة الحمد هي القلب واللسان. ثم قال في آخر كتابه: جعله الله خالصا لوجه الكريم ووصلة إلى حضرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، أي عملا صالحا مسببا الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، أي عملا صالحا مسببا الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. هذا هو المعنى الذي ينبغي حمله عليه. وإن أريد به خلاف ذلك ككونه قربة للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه معنى باطل اختصاص طلب القرب بالله عز وجل. وحمل كلام العالم على ما يوافق الشرع أولى من حمله على ما يخالف الشرع. وبتمام هذه الخاتمة نكون قد فرغنا بحمد الله سبحانه وتعالى من شرح هذا الكتاب وقراءته نظما وشرعا، وهما كتابان لطيفان ف فالنظم من أحسن ما عقدت به معاني الورقات، والشرح من أحسن الكتب المتوسطة في علم أصول الفقه. وأجزتكم برواية هذين الكتابين عزيزي المخرج في الرواية، فإن النظم يروى من طريق بيت الناظم من قبيلة كنتة، وهم في أطراف أدرار في بلاد الجزائر وما وراءها إلى بلاد مالي مما كان يسمى بالصحراء العربية، وسند روايته مسلسلا بهم مثبت في كتاب منح المكرمات، من أراده فإنه يرجع إلى أخذه منه. وأما الشرح وقعت روايته بحمد الله بسند لا يوجد علوه في بلد المصنف وهو شنقيط، وذلك بإجازة شيخنا عبد الكريم ابن يونس الخزامي عن شيخيه إبراهيم بن موسى الخزامي وعمر بن حمدان المحرسي عن المصنف، وهما من آخر من بقي يروي عن المصنف لما قدم الحجاز، وكان لزماه وقرأ عليه جملة من الكتب كالورقات وعقود الجمان لما أقام في المدينة النبوية مدة، فبيننا وبين المصنف رجلان أو رجلان، نعم، هو الشيخ عبد الكريم بن يونس الخزامي وشيخاه إبراهيم بن موسى الخزامي وعمر بن حمدان المحرسي، وهذا إسناد لطيف مسلسل بالمالكية، فرواته كلهم مالكية إلى المصنف. وبتمامه نكون قد فرغنا من الكتاب الأول، ونشرع إن شاء الله تعالى بعد العصر في الكتاب الثاني وهو الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد للعلامة ابن العطار. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب، ونلتقي في درس العصر بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.